السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. ثم أما بعد، فإن هذا هو المجلس المتمم للعشرين من مجالس المدارسة، برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الأولى، سنة 41 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي بحمد الله وتوفيقه قد فرغنا من سورة الواقعة، وشرعنا في أخذ صدر من سورة الحديد، إلى أن وصلنا إلى الآية 16 من هذه السورة. ونبه على كلمة تقدمت في سورة الرحمن وهي المرجان، وذكرنا أنها يعني أن المعروف أنها در أبيض وما إلى ذلك. وأنبه إلى أنه أن ثمة قولا ورد بأنها أيضا حجر كريم أحمر، أو أنها نوع من الجواهر الحمراء أو نحو ذلك، وهذا أقرب إلى المعهود في زماننا. وقد ذكرنا أن سورة الحديد من محاورها الرئيسة الكلام عما يتعلق ب الإيمان والإنفاق في سبيل الله، وأن الأمر كله لله عز وجل، وبالتالي فعلى الإنسان أن يزكي نفسه بالإيمان وبمراقبة الله عز وجل من جهة، وبالإنفاق في سبيل الله تزكية لنفسه من جهة أخرى، تزكية النفس بالإيمان وبمراقبة الله عز وجل وغير ذلك، وبالإنفاق في سبيل الله من أعظم المقاصد الإيمانية. ولهذا ابتدأت السورة بذكر عظمة الله عز وجل وتسبيح المخلوقات كلها بحمده، ثم أيضا بذكر ملكه للسماوات والأرض وانفراده بالإحياء والإماتة وإحاطته بالأشياء قدرة وعلما، وذكر أوليته وآخريته وظاهريته، وأنه هو الظاهر والباطن، وأيضا أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام. كل هذا تعظيم، وهذه من السور الشهيرة بالابتداء بالآيات التي كلها صفات لله عز وجل تقتضي تعظيمه وتمجيده وتقديسه جل وعلا. خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ثم الاستواء على العرش والإحاطة، ثم رجع إلى الإحاطة العلمية مرة أخرى، وهذه صفة يعني بارزة في هذه السورة والتي تليها. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ثم ذكر المعية العامة، ثم ذكر البصر بأعمال العباد، ثم كرر أن له وحده سبحانه ملك السماوات والأرض، ثم ذكر أن الأمور كلها مرجعها إليه، ثم ذكر قدرته الباهرة في علاج الليل والنهار، وعلمه بذوات الصدور فكيف بغيرها وبما تكنه الصدور، ثم أمر الناس بإخلاص الإيمان لله عز وجل والإنفاق في سبيله، مستحضرين الأجر العظيم من الله سبحانه، ومستحضرين الوفاء بما عاهدوا الله عز وجل عليه، ونعمته بإنزال الآيات البينات، وأنه بهم رؤوف رحيم، وأمرهم بالإنفاق، وذكرهم بأن ميراث السماوات والأرض هو له سبحانه، وأنهم مستخلفون في هذا المال، وبالتالي سيذهب، جاءكم عن غيركم وسيذهب إلى غيركم، فاهتبلوا فرصة وجوده عندكم بأن تعملوا فيه بطاعة الله عز وجل وتقدموا لأنفسكم. ثم ذكر التفاوت في الإنفاق والجهاد بين من سبق إليه ومن لحق، مع كون كل موعودا بالحسنى. ثم ذكر خبرته بعمل العباد سبحانه، هذه صفة بارزة في هذه السور. ثم ذكر ورقب في النفقة في سبيله، سماها قرضا، ووعد عليها بالمضاعفة وبالأجر الكريم. ثم ذكر مشاهد من يوم القيامة مؤثرة في القلوب، وهي وقت اشتداد الظلمة وإيتاء النور للمؤمنين ومحاولة المنافقين أن يتشبهوا بالمؤمنين كما تشبهوا بهم في الدنيا، ولكنهم خذلوا بهذا وسخر الله منهم كما سخروا، استهزأ بهم كما استهزأوا، وخدعهم كما حاولوا أن يخدعوا، يخادعون الله وهو خادعهم كما قال تعالى في سورة النساء. وذكر سورة عظيمة مهيبة من ذلك، وهي أنهم يبحثون عن النور فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيضرب بينهم بسور عظيم بينهم وبين المؤمنين، وظاهره باطنهم من جهة المؤمنين الرحمة وظاهره من قبلهم هم العذاب. والنداء يعني النداء الذي يدل على الحسرة والتقطع والتحزن على حالهم، ولم يجابوا لأنهم هم الذين فتنوا أنفسهم وتربصوا وارتابوا وغرتهم الأماني حتى جاءهم الموت وأمر الله حتى جاءهم وغرهم الشيطان، ولهذا لا تؤخذ منهم فدية ولا من الذين كفروا، ومأواهم النار هي أولى بهم، وبئس المصير مصيرهم والعياذ بالله. ثم خاطب بعد ذلك في الآيات التي نتناولها اليوم المؤمنين، فقال ألم يأني، أي ألم يحن، ألم يأني، ألم يجئ آن وقت خشوع قلوب المؤمنين للذكر وللقرآن، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم وتلين وتستجيب لذكر وتتأثر بأن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل، وفي القراءة الأخرى وما نزل من الحق وهو القرآن. قال ابن كثير أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه. إذن تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن، هذا جانب. الجانب الآخر العمل الذي ينبني على ذلك، فتفهمه، وهذه هو الواسطة، تأثر مع الفهم، ثم إيش؟ وتنقاد له وتسمع له وتطيع، ولا يكون. ثم حذرهم عن حال قوم خالفوا هذا المأمور به وهم أهل الكتاب، قال ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل من اليهود والنصارى، أوتوا الكتابين التوراة والإنجيل، فطال عليهم الأمد. الأمد هو الزمان كما قال ابن جرير والبغوي، الأمد الزمان، معناه طال عليهم الزمن، وهذا معناه أن الإنسان يحتاج إلى أن يجدد إيمانه ويتعاهده، ولذلك هنا هذا عتاب من الله للمؤمنين. وهذه الآية لها سبب نزول ذكر، لكن يعني يوضحه ما روى الإمام مسلم من حديث ابن مسعود أنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين. وهذا يشعر، هذا يحتاج إلى نظر، يعني هل فيه إشعار بمكية هذه السورة أو الآية على الأقل، لأن العلماء يقولون أحيانا تكون سورة مدنية وفيها بعض الآيات المكية، وإلا فمعروف أن ذكر المنافقين وكذا هذا من علامات مدنية السورة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب وأعطوه فطال عليهم الأمد. يعني الإنسان عندما لا يجدد الإيمان في قلبه يحصل له نوع من مثل الاعتياد أو الملل أو نحو ذلك، وعدم التأثر وقسوة القلب، ولذلك قال فقست قلوبهم ويبست وصارت لا تلين للمواعظ، كما قال ابن كثير فلا يقبلون موعظة ولا تلين لوعد ولا وعيد. قسوة القلب مرض خطير، وهو يحصل كثيرا لبعض طلاب العلم أو بعض أهل الدين إذا لم يجددوا ويتعاهدوا الإيمان في قلوبهم، وهذه الآية تعالج هذا المرض الخطير وتعاتب من لم يعالجوا، فعلينا أن نسعى في تجديد الإيمان في قلوبنا دائما حتى نكون خاشعين متأثرين إذا سمعنا المواعظ، إذا وجدت قلبك إذا ذكر الله وإذا وعظت وإذا ذكرت الجنة والنار وإذا سمعت آية القرآن ونحو ذلك لا يلين ولا يتأثر، هذا مرض خطير، فعليك أن تبادر بعلاج قلبك بكل ما فيه إلانة له، ومن أعظمه دعاء الله سبحانه وتعالى بأن يلين قلبك. وثانيا تدبر القرآن، وهذه المجالس مثل هذه المجالس نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه مباركة، من معرفة معاني القرآن والوقوف عند الآيات آية آية. هذا يختلف، ممكن الإنسان يمر على المصحف من أوله إلى آخره ولا يشعر بأن ثمة شيئا جديدا يعني، وإن كان لا يخلو من خير ولا يخلو من شيء من التذكير وكذا، لكن ليس بالقدر المطلوب لأنه لم يحصل تدبر. أما الوقوف مع الآيات آية آية، تأمل وتنزيلها على النفس وتذكر الجنة والنار، هذا يلين. فالقرآن هو أعظم كتاب يستهدي به المرء، فهو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل موعظة وهدى للناس، كما قال الله عز وجل في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. وصف القرآن بأنه موعظة، وعظ يذكر ويأمر وينهى مع التخويف ومع الترغيب والترهيب. فالله عز وجل وعظنا بهذا الكتاب العظيم، وأي موعظة ستكون أعظم من موعظة الله عز وجل. وأيضا لا بأس أن يعني يستفيد الإنسان مما كتب العلماء من كتب الرقائق وأيضا وقبل ذلك الحديث، يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته، وينظر في حاله وحال أصحابه كيف كانوا على جانب عظيم من التقوى والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة وزكاة النفوس. وأيضا بعد ذلك يقرأ سير من تبعهم من السلف الصالحين، هذا له أثر عظيم، ويقرأ كتب الرقائق ويجالس الصالحين ويبتعد عن أسباب قسوة القلب، ومنها مجالسة أهل الدنيا الذين ليس لهم هم إلا الكلام في الدنيا والمال والنساء والأولاد والكذا، هذا يقسي القلب، يقسي القلب ويميته. وقد جاء في السنن أنه ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله عز وجل فيه إلا كانت عليهم من الله ترى، يعني حسرة، كن عليهم ترى ونقصا وحسرة. فكثرة الكلام في غير ذكر الآخر ونحو ذلك يقسي القلب، وكثرة الطعام وكثرة النوم، يعني الإنسان يحاول أن يجتهد ما تيسر له أن لا يكون دائما قاسي القلب، وإنما يحاول دائما أن يلزم ما فيه صلاح لقلبه ويهتم، لأن هذه القلب هو المضغة التي إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث النعمان بن بشير مرفوعا الذي في الصحيحين. إذن فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. النتيجة لهذه نتيجة، وهي نتيجة حتمية لقسوة القلوب وعدم التأثر بكتاب الله عز وجل، أنهم سيفسقون وقد فسقوا، وكثير منهم من أهل الكتاب فاسقون خارجون عن طاعة الله عز وجل، وفسدت إراداتهم، لأن الإنسان إذا قسى قلبه خلاص صار يريد الدنيا ولا يعبأ برضا الله سبحانه وتعالى، لذلك فسق أكثر أهل الكتابين. اعلموا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا القذة بالقذة كما في الصحيحين، إلى أن قالوا اليهود والنصارى، قال فمن غيرهم، وبالتالي هذا سيحصل ويحصل فينا كما يحصل فيه، وهذا ذكره الله تحذيرا لنا. ثم فتح الله عز وجل باب الأمل فقال: اعلموا أيها المؤمنون أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يحيي الأرض بعد موتها، وإذا كان الله يحيي الأرض بعد موتها هو قادر أيضا على أن يحيي قلوبكم بعد يبسها وجفافها، وهذا فيه ما ذكرنا من الاستعانة بالله على تزكية النفس وطهارة القلب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم يدعو، من دعائه كان: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، استعيذ بالله من ذلك، ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. فقسوة القلب يستعاذ بالله منها، وكل ما يكره العبد عليه أن يلتجأ إلى الله عز وجل في دفعه عنه وإعاذته منه. ثم قال تعالى: قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، لكم تعقلون عن الله عز وجل ما يقوله لكم ويخبركم به ويأمركم وينهاكم عنه. قال أصحاب التفسير: ألم يحن للذين آمنوا بالله ورسوله أن تلين قلوبهم وتطمئن لذكر الله سبحانه وما نزل من القرآن من وعد أو وعيد، كما ذكر الله عز وجل وقد مر معنا في سورة الزمر قوله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد. قد قال تعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو المطلوب، مطلوب أن يكون هكذا. وقد مدح الله عز وجل من كان على هذه الصفة أيضا من أهل الكتاب، فقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهد. هذه صفة ممدوحة، كون الإنسان إذا سمع القرآن وإذا سمع ذكر الله يجل قلبه وتذرف عينه، كما قال أرباض بن سارية أيضا في الحديث الذي أخرجوه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هذا هو المطلوب، قلب واجل وعين ذارفة خشية الله عز وجل، سأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. قال: وما نزل من القرآن من لا يكون مثل الذين أعطوا التوراة من اليهود والذين أعطوا الإنجيل من النصارى في قسوة القلوب، فطال الزمن بينهم وبين بعثة أنبيائهم فقست بسبب ذلك قلوبهم، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله إلى معصيته. نعم. ثم قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بإنباتها بعد جفافها، قد بينا لكم أيها الناس الأدلة والبراهين على قدرة الله ووحدانيته رجاء أن تعقلوها، لأجل أن تعقلوها، فتعلموا أن الذي أحيى الأرض بعد موتها قادر على بعثكم بعد موتكم وقادر على جعل قلوبكم لينة بعد قسوتها، كما أشار إلى ذلك ابن كثير رحمه الله. ثم قال عز من قائل: إن المصدقين والمصدقات، هكذا قراءة الجمهور بالتشديد، وأصلها المتصدقين والمتصدقات وأدغمت التاء في الصاد، فالمصدقين أي المتصدقين والمنفقين والمنفقات في سبيل الله. انظر إلى اهتمامي أو إلى تشريفي الذكور والإناث جميعا من المطيعين لله عز وجل، فالنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما، وكل مخاطب بعبودية الله عز وجل. وقرأ قرأ كثير وشعبة: إن المصدقين والمصدقات، قال البغوي: أي المؤمنين والمؤمنات على هذه القراءة، وأقرضوا الله قرضا حسنا بالإنفاق في سبيله، كما تقدم الكلام عن مسألة القرض وأن الله عز وجل سماهم قرضا وتقدمت الإشارة إلى هذا في آخر الدرس الماضي، يضاعف لهم مضاعفة عظيمة. والله عز وجل لا زال يؤكد هذا المعنى وقد ذكره فيما تقدم في هذه السورة: ولهم أجر كريم حسن عظيم وهو الجنة، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الصديق صيغة مبالغة من الصدق، وقد جاء في الحديث الذي في الصحيحين وقد ذكرناه قبل، حديث ابن مسعود مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذا من كثرة الصدق، وقيل أيضا من كثرة التصديق، فالإنسان إذا كان وصل إلى درجة عالية من الإيمان فإنه يكون صديقا لكثرة تصديقه للرسل ولكثرة صدقه مع الله عز وجل، وهذه المرتبة هي مرتبة عالية جدا، وهي المرتبة التي تلي مرتبة النبوة والرسالة، كما قال تعالى في سورة النساء: أولئك مع الذين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا مراتب المطيعين أربعة: النبيون ويدخل فيهم المرسلون، ثم يليهم الصديقون، ثم يليهم الشهداء، ثم يليهم صالح المؤمنين من غير هؤلاء. فهنا ذكر الصديقين فقال: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، أولئك هم الصديقون. ولذلك قال مجاهد: كل مؤمن صديق، لكن طبعا ليسوا سواء على درجات مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو سيد صديقي هذه الأمة، وهكذا. وقد وصف الله عز وجل مريم عليه السلام بأنها صديقة وليست، وهذا مما يشعر بأنها ليست نبية ولا رسولة كما هو قول جمهور أهل العلم، كما يشعر بأنها ليست نبية كما هو قول جمهور العلماء وعامته. قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كما في سورة المائدة. فهذه مرتبة عظيمة، مرتبة الصديقية. ومما يوصل إليها أن يكون العبد عالما ربانيا صادقا في ذلك، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا أردت أن تكون صديقا، لأن العالم يعني قد علم الدين تفصيلا، وكلما علم شيئا آمن به وصدقه، ثم آمن وصدقه، فإذا صدق أيضا في أفعاله وأقواله فحري به أن يكون من الصديقين. ولذلك بعضهم يعني يشير إلى أن مرتبة الصديقية هي هذه: العلم والعمل والتقوى في أعلى الدرجات، يصير بها الإنسان صديقا. ثم ذكر المرتبة الأخرى وهي مرتبة الشهادة، قال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. واختلف في الشهداء في هذا الموضع. هذه الواو قوله والشهداء اختلف فيها على قولين: القول الأول أنها عاطفة، وعلى هذا تكون هذا كلام كلاما متصلا، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء، يعني وهم الشهداء عند ربهم، يعني المؤمنون هم الصديقون وهم الشهداء. وعلى هذا تأوله بعض السلف، كما قال بعض السلف: كل مؤمن صديق شهيد، واستدل بهذه الآية. وقيل وعلى هذا يكون هذا كله كلاما واحدا عن المؤمنين، أنهم صديقون وأنهم شهداء. وقيل هذه الواو واو استئنافية، والمقصود الذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون، وتم الكلام ما صرح به بعض السلف. ثم ابتدأ كلاما جديدا فقال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وعلى هذا فاختلفوا طبعا على الأول: الشهداء له يعني احتمالاته أقل، وأما إذا قلنا والشهداء هذه استئنافية فقيل هم الذين قتلوا في سبيل الله، وقيل هم الأنبياء، وقيل من يشهد عند الله عز وجل، وعلى هذا يكون الشهداء. وأما على الأول فلا يمكن أن نقول طبعا من قتل في سبيل الله أو الأنبياء. لماذا؟ لأن العبارة عامة في كل مؤمن. وعلى هذا يقال مثلا هم الذين يشهدون كما قال الله عز وجل، قد يقال مثلا هم الذين يشهدون كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فكون الرسول عليكم شهيدا. فالأمة كلها تشهد ببعض الاعتبارات يوم القيامة، تشهد للأمم بالتبليغ، وقد سبق ذكر هذا المعنى، وأن الرسل تنكر أقوامهم هذا الكلام، تقول: ما بلغونا وما جاءنا. فيقول: من يشهد لك؟ قال: أمة محمد. فيأتون ويشهدون، فيقال له: ما علمك؟ فما علمكم؟ فيقال: قرأنا كتاب الله. قد سبقت الإشارة إلى هذا المعنى. فيقال مثلا: الشهداء هم المؤمنون المخلصون، أو نحو ذلك على القول الأول. وأما القول الثاني يأتي هذا الاحتمال أيضا، ويأتي احتمالات أخرى كما ذكرنا. وقوله عند ربهم فسره ابن كثير رحمه الله بأن أرواحهم في جوف الطير الخضر التي تسرح من الجنة كما سبق. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم العظيم ونورهم. النور هذا قيل في الصراط، يعني لهم نورهم الذي في الصراط يسعى بين أيديهم وبإيمانهم كما تقدم في هذه السورة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الذين كفروا بالله عز وجل وكذبوا بالآيات البينات التي بعثت بها الرسل، وهؤلاء يقابلون الأولين، أولئك أصحاب الجحيم، أي النار المستعرة، أصحابها الملازمون له. وهذه الآية مع التي قبلها تكون شملت: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، هذا ذكر الصالحين. ثم ذكر الصديقين والشهداء. والرسل هم أصلا هم المؤمن بهم في قوله: الذين آمنوا بالله ورسله، ومن خرج عن ذلك الكفار، فذكر الكفار والمكذبين. وقد قلنا إن القرآن كثيرا ما يسكت أو لا يذكر فيه فاسقو أهل القبلة، بل يسكت عنهم، الله المستعان. فإذا شملت الرسل والصديقين والشهداء والصالحين، كما قال تعالى فأصدق وأكن من الصالحين. ثم طيب قال أصحاب التفسير والذين آمنوا بالله وآمنوا برسله دون تفريق بينهم أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم ثوابهم الكريم المعد لهم ولهم نورهم الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يوم القيامة. والذين كفروا بالله وبرسله وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا أولئك أصحاب الجحيم يدخلون يوم القيامة خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها. ثم لما كان أكبر مانع أو من أكبر الموانع من الإيمان والإنفاق التعلق بالدنيا بيّن الله عز وجل حقيقتها فقال اعلموا، وهذه الآيات من الآيات العظيمة في وصف الدنيا، اعلموا، وهذا يؤتى به في بداية الأمور المهمة للانتباه لما بعدها كقوله فيما سبق اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته، اعلموا أنما الحياة الدنيا، أنما الحياة الدنيا خمسة أشياء: لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. اللعب واللهو سبق الكلام على التفريق بينهما، فقيل اللعب هو الذي هو الباطل الذي لا فائدة منه، ولهذا قيل هو مشتق من اللعاب، لعاب الصبيان، لأنه الغالب على الصبيان ومن أشبه حالهم، ويختلف غلبته على الناس باختلاف رجاحة عقولهم وضعفها وقربهم من حال الصبيان وبعدهم منها. وأما اللهو فهو لهو تلتهي به القلوب، واللهو لها عن الشيء مثل يعني نسي أو اشتغل عنه، فهو خاص بما يكون فيه لذة ونحو ذلك، يلهي به الإنسان نفسه عن ألم ما فيه جد وما فيه تعب، كذا قيل. وقيل عدة يعني أوجه في التفرقة بينهم، فشاهد أن الدنيا إما شيء لا فائدة له أو متعة منقضية أو زينة يتزين بها الإنسان. والزينة قالوا الغالب أو المضطرد في القرآن استعمال الزينة للشيء الذي يتزين به من خارج الإنسان، يعني ليست زينة إنما شيء يكون ناقصا مثلا فيؤتى بشيء يزينه ويحسنه، ويعني يتجملون بهذه برياش الدنيا هذا الفاني. وتفاخر بينكم، يعني التفاخر تفاعل يكون من طرفين، أي كل واحد يفخر بالكلام على الآخر بعد مآثره و يعني وممادحه ونحو ذلك، وهذا منهي عنه كما سيأتي بعد قليل في قوله تعالى إن الله لا يحب كل مختال، والله لا يحب كل مختال فخور. وتكاثر في الأموال والأولاد، يعني ومنافسة في الكثرة في المال والولد والجمع للأموال وللذرية وكثرة الأولاد ومباهج الدنيا. وقيل تكاثر هنا ليس مقصود بها منافسة كما ذكر الطاهر بن عاشور، وإنما المقصود بها الاستكثار من الأموال والأولاد. وقيل هذا مراحل، قالوا لعب كلعب الصبيان، ولهو كلهو الفتيان، وزينة كزينة النسوان، وتفاخر كتفاخر الأقران، وتكاثر في الأموال والأولاد كتكاثر الدهقان وهو التاجر. فقالوا يعني هذا كأنه مع مراحل العمر، فهو صغير يغلب عليه اللعب، ثم لما يصير شابا يغلب عليه اللهو واللذات واتباع اللذات وكذا، ثم لما يبدأ يولي عنه الشباب يبدأ يتزين ليعوض ما فاته من نظرة الشباب وجماله، ثم بعد ذلك لما يصير كهلا يصير يتفاخر بالمآثر وكذا ويكاثر في الأموال والأولاد، والله أعلم. كمثل غيث أعجب الكفار، الغيث هو المطر، سبق الكلام على ذلك، لا سيما إذا جاء على حين حاجة إليه فأغاثهم من شدتهم. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار هنا المقصود بها المزارعون، الزراع، الزراع يقال لهم كفار، والزارع يقال له كافر. لماذا؟ لأننا سبق معنا أن مادة الكفر هذه تدل على التغطية، كفر الشيء كما قال لبيد في ليلة كفر كفر النجوم ظلامها، يعني غطى النجوم الظلام فيها، فالكفر والتغطية. والكافر سمي كافرا لأنه يجحد الحق ويغطيه، فهنا الزارع طبعا لأنه يكفر البذر يعني في الأرض ويحرثه وكذا، حتى فمعناه أنه أعجب الزراع الذين زرعوه نباته فرحوا به، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يبدأ في اليبس والزوال والجفاف، ثم يتهشم، ثم يكون حطاما يتفتت ويتحطم ويتهشم. هكذا الدنيا، الإنسان يستمتع ويعجبه شبابه وما هو فيه من نعم أو كذا، فإما يفارقها وإما أن تفارقه، إما هو أن يفارقها بموت يهجم عليه أو تذهب، إما أن تذهب عنه، وإما أنه لا بد مفارقها بالموت، ثم لا يبقى له إلا عمله الذي عمله. ولهذا فالدنيا كأنه حلم. لو الآن كلمنا الذي عمره 20 والذي عمره 30 والذي عمره 40 والذي عمره 50 و60 و70، كلهم يرون الحياة كأنها طيف مر بهم سريعا، وهكذا كلنا مغادر ونحن مسافرون في هذه الحياة الدنيا، ستنقضي عما قريب والله. والنتيجة ما هي؟ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. عذاب شديد لمن خالف أمر الله عز وجل بالكفر والمعاصي ولم يأبه به، ومن شاء الله تعذيبه، ومغفرة من الله ورضوان لمن رحمه وتفضل عليه ووفقه. فاختر لنفسك أيهما تريد، العذاب الشديد أو المغفرة والرضوان، اختر لنفسك. إن كنت تريد أحد الأمرين فاسلك مسالكه، كما قال الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما إلا، هذا أسلوب أقوى أساليب الحصر في العربية، اللغة العربية، ما الحياة الدنيا بشيء من الأشياء إلا أنها متاع الغرور، متاع ومنفع مؤقتة تغر صاحبها وتمضي، وإذا به يفاجأ بالموت ونتيجة أعماله، وأنه قدم ما لم يكن حقيقا بالتقديم، اهتم بأمور الدنيا وزينتها والنجاح في العمل والمال والتزين للناس والمجاملات، وجاملهم في معصية الله عز وجل، وأخر الدين، كم ضيع من صلوات وقضاء أيام كان عليه صيامها، وأخر من زكوات، وكم تأخر في الحج وهو قادر عليه، وكم وقع في المعاصي ونظر إلى ما لا يحل وسمع ما لا يحل ولمس ما لا يحل له لمسه، وضيع كثيرا من حقوق الله عز وجل ولم يأبه بالدين، ثم باغته الموت، فإذا ليس ثمة عملة رائجة إلا هناك إلا الدين هذا الذي كان يستهزئ به ويؤخره، وكان من آخر الاهتمامات عنده، كل ذاك زال عنه وما بقي إلا هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين: يذهب أو يصحب الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يصحبه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. ما أصدقه من حديث، وما أعظمها من عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. نعم، قال أصحاب التفسير: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب تلعب به الأبدان، وله تلهو به القلوب، وزينة تتجملون بها، وتفاخر بينكم بما فيها من ملك أو متاع ومتاع، وتباهٍ بكثرة الأموال وكثرة الأولاد كمثل مطر أعجب الزراع نباته ثم لا يلبث هذا النبات المخضر، يعني وقت يسير إلا وقتا يسيرا ثم إيش؟ أن ييبس، فتراه أيها الرائي بعد اخضراره مصفرا، ثم إذا يهيج يعني ييبس، فتراهم أيها الرائي مصفرا بعد اخضراره مصفرا ثم يجعله الله فتاة يتكسر. في الآخرة عذاب شديد للكفار والمنافقين، ومغفرة من الله لذنوب عباده المؤمنين، ورضوان منه، وما الحياة الدنيا إلا متاع زائل لا ثبات له، فمن آثر متاعها الزائل على نعيم الآخرة فهو خاسر مغبون. مغبون الصفقة، باع أثمن ما عنده وهو الوقت والعمر والحياة، شيء زائل تافه لا قيمة له. وأما المؤمنون أولو الألباب فقد علموا خطورة ما هم فيه، واستغلوا أعمارهم، وهذه الأعمار واللحظات خزائن، أو دعوها الطاعات عند رب الأرض والسماوات، فأفضت بهم إلى الروضات والجنات بفضل ربهم رب البريات سبحانه وتعالى. ونقل البغوي هنا أثرا لطيفا عن سعيد بن جبير قال سعيد بن جبير وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور؟ قال لمن لم يشتغل فيها بطلب الآخرة. ومن اشتغل بطلبها أي الآخرة فهي متاع بلاغ إلى ما فله متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. يعني ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذا في حق من اغتر بها كما قال متاع الغرور. وأما الذي أولو الألباب ومن كان فيها حصيف العقل عاقلا يعرف ما طلب منه فإنه يجعلها مزرعة للآخرة. ولهذا قال العلماء علماء السلوك الدنيا لا تذم لذاتها لأنها هي مطية بحسب ما هي، صحيح أنها تغر أكثر الناس لكن من الناس من عقل ما مراد الله فاتخذها وسيلة لطاعة الله عز وجل ورضوانه فقام فيها وصلى وصام وزكى وتصدق ووصل الرحم وبر الوالدين وحج واعتمر واتقى الله عز وجل وترك المحرمات الكبائر والصغائر، وإذا وقع منه شيء ولا بد أن يقع فإنه يتوب وطلب العلم وأحسن الخلق وعاون الناس على البر والتقوى وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا إلى الله عز وجل وذكر الله قرأ القرآن وفعل ما يحب الله عز وجل أن يفعل منه أن يفعل وترك ما يكره الله عز وجل منه أن يفعله، فأفضت به هذه الدنيا التي عاشها إلى خير مستقر بإذن الله عز وجل وبفضله وبرحمته. نسأل الله أن يوفقنا لاغتنام الأوقات. ولذلك دعا بعد بيان حقيقة الدنيا إلى هذا فقال سابقوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إذن لا تتباطى عن فعل الخير، مطلوب منك المسابقة. انظر إلى هذا اللفظ القرآني، الله جل جلاله يقول هذه الكلمة سابقوا إلى مغفرة من ربكم، والمغفرة تنال بالأعمال المقتضية لها، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال البغوي لو وصل بعضها ببعض، يعني العرض الجنة هذه العظيمة التي ندعى لها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها، عرضها ليس طولها مثل السماء والأرض. وفي آل عمران قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وجمع، وكأن السماء هنا جنس فتشمل السماوات كلها، السماوات والأرض، هذا العرض، فما بالك بالطول؟ العرض معروف أنا دائما عرض أقل من الطول، إذا كان عرضها السماوات والأرض، سماء ورا سماء ورا السماء الواحدة عظيمة جدا مع الأرض ومع الجميع، هذا العرض فكيف بالطول؟ الله أكبر. واسعة ومع ذلك خاب وخسر من لم يجد له مكانا في هذه الجنة الواسعة. والأرض كعرض السماء أعدت وهيئت للذين آمنوا بالله ورسله، للمؤمنين الصديقين المتقدمين. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين في حديث أبي سعيد غرفا عظيمة في الجنة عالية، فقالوا قال الصحابة يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان شأنه عظيم، علينا أن نعظم كل مقويات الإيمان لأنه هو رأس الأمر وسنامه، هو رأس الأمر ينبني عليه جميع الشرائع الأخرى. فالإنسان إذا قوي إيمانه سارع في طاعة الله واجتهد كذا وكانت له المنازل العالية عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ثم أشار إلى أن ذلك إنما ينال بتوفيقه، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الواسع. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، قال ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالأعمال لا تكافئ الجنة بل هي سبب للجنة، والأعمال نفسها من توفيق الله ورحمته للعبد ولا تنال إلا بتوفيقه. فعلى العبد أن يعلم علم اليقين أنه لا حول ولا قوة إلا بالله ويلتجئ إلى الله في جميع أحواله، وخير من خير الدعاء أو خيره طلب المعونة على طاعته. ولذلك كان عنا اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وكذلك اهدنا الصراط المستقيم. إذن قال أصحاب التفسير سابقوا أيها الناس إلى الأعمال الصالحات التي تنالون بها مغفرة ذنوبكم من توبة وغيرها من القربات، ولتنالوا بها جنة عرضها مثل عرض السماء والأرض. هذه الجنة التي عدها الله للذين آمنوا به وبرسله ذلك الجزاء فضل الله يعطيه من يشاء من عباده، والله سبحانه ذو الفضل العظيم على عباده المؤمنين. ثم ذكر الله عز وجل أنه وهذا مما يعين أيضا على الزهد في الدنيا أنه ما عموم قدر أن مما يعين على الصبر في الدنيا والتحمل فيها اليقين بقدر الله سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة عامة في الأرض والآفاق ولا خاصة في الأنفس عامة مثل القحط والجدب ويعني الأشياء التي تكون عامة في إما في ريح أو في يعني حوادث كونية أو شيء يعم الناس كلهم، ولا في أنفسكم من أشياء خاصة من مرض أو موت أو فقر أو نحو ذلك إلا في كتاب وهو اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها من قبل أن نخلقها. والضمير قيل يرجع على الأنفس والأرض، وقيل من قبل أن نبرأ المصيبة، وقيل من قبل أن نبرأ الخليقة كما اختاره ابن كثير واختاروه هنا فيكون عاما. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل 50,000 سنة، قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فهذه الكتاب العلم والقدر 4 مراتب كما هو معروف. العلم وهو علم الله عز وجل أزلي بكل ما كان وسيكون. ثانيا الكتابة، وقد كتب الله عز وجل مقادير الخلائق قبل 50,000 سنة في اللوح المحفوظ من خلق السماوات والأرض. والثالث هو المشيئة، والرابع هو الخلق، يعني أنه أشاء كل هذه المخلوقات كلها بمشيئته، وكل الأفعال والحوادث بمشيئته سبحانه ومن خلقه سبحانه وتعالى. فالله خالق كل شيء، وهذا يسهل عليك الاحتمال. فأنت الآن إذا عرفت أن هذه المصائب التي أصابتك مكتوبة قبل خلق ليس خلقك أنت، قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، إذن لا مفر منها ولا مناص، وما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا في المصائب. وأما في النعم فإنك لا تغتر بها، لأن الله كتبها لك قبل أن يخلق هذه الخليقة أصلا، فلا تفتخر تقول أنا أنعم الله علي لأن أنا طيب ولأن أنا جيد، ومن الذي جعلك كذلك؟ إذن لا يصلح لك. ولهذا قال إن ذلك على الله يسير، أي سهل، لكي لا تأسوا. يعني قدرة الله عظيمة، هذا بالنسبة لها سهل، قد يستعظمها الإنسان، كيف كل شيء سقط كل كذا في الكون من أوله إلى آخره مكتوب؟ نعم مكتوب، لكن من الذي كتبه؟ الله جل جلاله، ليس إنسانا. ولهذا ثبتت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن أول ما خلق الله عز وجل القلم قال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى في تلك الساعة بكل ما هو كائن إلى قيام الساعة، وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبادة بن الصامت. فإذا هذا على الله سهل يسير في قدرته. لكي لا تأسوا أي تحزنوا، كما قال هناك لكي لا تأسوا أي تحزنوا، الأسى هو الحزن، على ما فاتكم مما تريدونه وتحبونه. إذا فاتكم شيء تحبون حصوله لكم فلا تحزنوا، وإذا حصل لكم شيء تحبون حصوله فلا تفرحوا، ولا تفرحوا بما آتاكم، وفي القراءة الأخرى بما آتاكم، يعني بما جاءكم من الخير. والله لا يحب كل مختال فخور، أي لا تفرحوا فرح أشر وبطر. ولعله لهذا والله أعلم عقبه بقوله والله لا يحب كل مختال فخور. وهنا أثر لطيف روي عن عكرمة وروي عن ابن عباس أيضا معناه، قال عكرمة رحمه الله، نقله البغوي بن كثير، ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. هذا أثر جميل. فما من إنسان إلا وسيحصل له شيء من الحزن إذا أصابته مصيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس صبرا ورضا قال لما توفي ابنه إبراهيم وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون، كما في الصحيحين. فإذا الحزن هذا شيء من طبيعة الإنسان، ولهذا قال بعض المفسرين كالقرطبي المقصود بهما بالفرح هنا والحزن الموقعين فيما لا يجوز شرعا، يعني الزيادة حزن زائد حتى يدخل الإنسان في سخط مثلا على القدر أو عدم رضا أو كذا، أو مثلا فرح زائد يكون فيه أشر وبطر وتكبر، هذا غير جائز. وإنما كما قال ابن عكرمة هذا كلام جميل جدا، اجعل الفرح شكرا، يعني تلاحظ في الفرح أن هذه النعمة من الله فتشكرها عليها، لا تفتخر بها بنفسك، وأيضا تلاحظ في المصيبة أنها من الله فترضى وتسلم، كما قال تعالى في سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: إذا علم أن المصيبة من الله رضي وسلم. والله لا يحب كل مختال فخور، مختال متكبر في نفسه فخور على غيره. الذين هؤلاء المختال، الذين هذا قيل إنه نعت للمختال الفخور، وهذا هو الأصل، يعني المختال، إن الله لا يحب المختالين الفخورين الذين يبخلون، ووصفهم بالجمع لأن هذا جنس، وهو قال كل، وكل هذا جمع يعني في معنى الجمع، الذين يبخلون في أنفسهم بأموالهم ثم لا يكتفون بذلك ويأمرون الناس بالبخل، يقولون الناس لا تنفقوا وهكذا وسيحصل لكم، وهذا له علاقة كبيرة بموضوع، صلة كبيرة بموضوع السورة الذي ذكرناه، والإنفاق في سبيل الله والإيمان، الإيمان بالقدر، وهذا ركن من أركان الإيمان، وهذا يشمل عدم الخوف من الموت، عدم الخوف من الفقر، لأن الإنسان لماذا يترك الجهاد أو الإنفاق في سبيل الله؟ خوفا من الموت أو الفقر. فأخبر الله أن هذه الدنيا لا تساوي، وأنه ينبغي أن نسابق إلى الآخرة، وأنه ما من مصيبة، وكل هذا سبب، الدنيا ليست بشيء، الآخرة هي التي يتنافس فيها. هذا ذكر الأولى في الآية رقم 20، والثانية في الآية 21، والثالثة وهو القدر في الآيات الثلاث الأواخر من هذه الصفحة. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، الله لا يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ويقرأ أيضا السبع بالبخل. ومن يتولى ويعرض عن طاعة الله عز وجل وما أمر به فالله غني عنه ولا يحتاج إليه، هو الذي خسر. وأما الله فإن الله هو الغني سبحانه عن خلقه أجمعين، الحميد المحمود في كل ما قضى وقدر وشرع. قال أصحاب التفسير: ما أصاب الناس من مصيبة في الأرض من الجدب وغيره، ولا أصابهم من مصيبة في أنفسهم إلا وهي مثبتة في اللوح المحفوظ من قبل أن نخلق الخليقة، هكذا فسروا الضمير، إن ذلك على الله سهل، وذلك لكي لا تحزنوا أيها الناس على ما فاتكم، ولكي لا تفرحوا بما أعطاكم من النعم فرح بطر، إن الله لا يحب كل متكبر فخور على الناس بما أعطاه الله، الذين يبخلون بما يجب عليهم بذله ويأمرون غيرهم بالبخل خاسرون. هذا على الإعراب الآخر، أن الذين هذا مبتدأ وخبره محذوف، ومن يتولى دل عليه السياق، يعني خاسرون مثلا أو نحو. ومن يتولى عن طاعة الله فلن يضر الله وإنما يضر نفسه، إن الله هو الغني فلا يفتقر إلى طاعة عبيده المحمود. على كل حال، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كان على أتقى قلب رجل واحد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا. قالوا: من فوائد الآيات الزهد في الدنيا وما فيها من الشهوات. طبعا هناك نعم فوائد الصفحة السابقة، من فوائد الآيات امتنان الله على المؤمنين بإعطائهم نورا يسعى أمامهم وعن أيمانه، المعاصي والنفاق سبب للظلمة والهلاك يوم القيامة، التربص بالمؤمنين والشك في البعث والانخداع بالأمان والاغترار بالشيطان من صفات المنافقين، خطر الغفلة المؤدية لقسوة القلوب. ومن فائدة هذه الآيات التي في هذه الصفحة الزهد في الدنيا وما فيها من شهوات، والترغيب في الآخرة وما فيها من نعيم دائم، إن يعينان على سلوك الصراط المستقيم. قلب إذا زهد في الدنيا وتعلق بالآخرة استقامت أحواله، قد سبق هذا معنا في قوله تعالى في سورة صاد: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وجوب الإيمان بالقدر، من فوائد الإيمان بالقدر عدم الحزن على ما فات من حظوظ الدنيا، البخل والأمر به خصلتان ذميمتان لا يتصف بهما المؤمن. ثم قال جل من قائل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، بالأدلة القاطعة والمعجزات المبينة لكونهم مرسلين من عند الله، وأنزلنا معهم الكتاب، وهذا ظاهره أن كل الرسل كانت معهم كتب، لكن منهم ما أخبرنا به ومنهم ما لا نخبر به، لأن الكتاب المنير كما ذكر الله عز وجل في موطن آخر تهتدي به كل أمة، والميزان الميزان قيل هو العدل كما تقدم، وقيل هو الميزان المعروف لأنه ذكر العدل في قوله ليقوم الناس بالقسط يعني بالعدل. فالله عز وجل أنزل شرعه بالعدل ليقوم الناس بالحق والعدل فيما بينهم، تعاملوا بالعدل، فلا أعدل من شريعة الله، كما قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالمؤمنون يعلمون أنه لا أعدل ولا أحسن ولا أشمل ولا أكمل من حكم الله ولا أجمل ولا أفضل منه، ولا يفضلون على حكم الله أبدا. المسلم يعتقد أن حكم الله أعلم، هو من عليم من العليم الحكيم سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وهو أعلم بما يصلحه في كل زمان ومكان، شريعته مصلحة لكل زمان ومكان. والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، يمتن الله عز وجل أنه أنزل على الناس الحديد. وإنزال الحديد قيل وقد جاءت أخبار في عدة أخبار أن الحديد نزل مع آدم عليه السلام. أنزلنا، ما معنى الإنزال هنا؟ حديد، حديد كيف ينزل؟ قيل أنزل معه السندان والمطرقة وبعض الأشياء من حديد نزلت معه، وقد جاء هذا في غير ما أثر عن بعض الصحابة وغيره. وقيل الإنزال هنا عبارة عن الإتاحة والإباحة والإنشاء والخلق والامتنان. وقيل هو من النزل، أنزل فلان فلانا يعني جعله نزلا له، والنزل سبق معنا أنه مثل الضيافة وكذا، معناه أنه أنعم به عليه، وهذا يرجع إلى المعنى قريب من المعنى الثاني. وقد مر بي قديما ولم أجده الآن فيما بين يديه من المراجع أن الإنزال الحديد ربما يكون من الجبال وما إلى ذلك. بأس شديد، بأس شديد يعني قوة في الحديد، لأنهم يفعلون به أشياء كثيرة منها الأسلحة في الحرب، وأيضا أشياء التي تحتاج إلى قوة مثل قطع الصخر وما إلى ذلك، كل هذا يحتاج إلى حديد وإلى المعادن القوية، هذه هي التي يقطع بها الصخور ويحفر بها ويفعل، وأيضا تصاغ منها الدروع التي تحمي وتدفع والأسلحة التي تهاجم وتقطع. ومنافع للناس غير هذه المنافع، لأن الحديد يستعمل في كل آلة مثل النجارة والحداد والخياطة، كلها الإبرة وهذه الأشياء، وأيضا الفأس و كل ما يستعملون النجارون وكذا، كثير منهم من الحديد عبر الأزمان. وليعلم الله، ومن حكم إنزال الحديد ليعلم الله من ينصره رسله وينصر رسله بالغيب وهو لم ير الله والدار الآخرة. عظم إيمانه فبذل نفسه وماله نصرة لدين الله وإعلاء كلمته مع أنه لم ير الله، وإن لكن آمن بالغيب، وهذا هو الإيمان النافع. وأيضا لم ير الدار الآخرة ولكنه آمن وصدق بها بالغيب، فأنفق وهو يرجو الخلف من الله عز وجل في الدنيا والأجر في الآخرة، وهذا له صلة كبيرة بموضوع السورة كما ترون. إن الله قوي عزيز، والله عز وجل هو القوي العزيز سبحانه، ولو شاء لانتصر من غير نصرة ناصر كما سبق معنا في سورة القتال قوله ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وأيضا هو القوي العزيز القادر على نصرة أوليائه كما قال تعالى في سورة الحج ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال أصحاب التفسير لقد أرسلنا رسلنا بالحجج الواضحة والبراهين الجلية وأنزلنا معهم الكتب وأنزلنا معهم الميزان ليقوم الناس بالعدل وأنزلنا الحديد فيه بأس قوي فمنه يصنع السلاح وفيه منافع للناس في صناعاتهم وحرفهم وليعلم الله علما يظهر للعباد، ليس القصة يظهر للعباد فقط وإنما ليراه ويعلمه واقعا، قد سبقت لهذا نظائر متعددة، وهو العلم علم الظهور الذي يسمى بعلم الظهور الذي يجازى عليه العبد إن خيرا فخير وإن شرا فشر ما لم يتجاوز الله تعالى. من ينصره من عباده بالغيب إن الله قوي عزيز لا يغلبه شيء ولا يعجز عن شيء. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسق، بعد أن ذكر الرسل عموما خص بعضهم، فذكر أنه أرسل نوحا عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وخصهما بأن جعل في ذريتهم النبوة، فلم تخرج النبوة بعدهما عن ذريتهما، لا يوجد نبي بعد نوح وإبراهيم إلا من ذريتهما. أما نوح فواضح لأن الناس أصلا كلهم من ذريته، ولهذا يقال له آدم الأصغر. آدم الأصغر كما قال تعالى في سورة الصافات: وجعلنا ذريتهم الباقين، من ذريته وذرية من معه في السفينة، وكان أولاده معه في السفينة. فالظاهر أن بعض أولاده، يعني غير الولد الذي غرق، ألا وأولاده المشهورون الذين ينسب إليهم الناس ثلاثة: سام وحام ويافث. سام هذا أبو العرب وبني إسرائيل، طبعا لأنه عرب وبني إسرائيل أولاد عم لأنهم كلهم من ذرية إبراهيم، ومنهم الروم وفارس. وأما حام فمنه القبائل التي فيها سمرة في جلودها مثل قبائل السودان، والسودان عند المتقدمين لا يقصدون به البلد المعروف الآن، وإنما يقصدون به أهل البشرة السوداء. فمنه السودان والنوبة، وما أدري إذا كان ذكروا الحبش والبربر أو نحو ذلك، قبط. وأما ياثث فقالوا منه الترك، والترك أيضا لا يقصدون به تركيا الحالية، كثيرا ما يقصد به المتقدمون الترك يعني بلاد المشرق، والذين هم يعني في عيونهم دقة وكذا. واليونان، وقيل إن يأجوج ومأجوج من ذريته، أيضا من ذرية ياثث، يعني أولاده أولاد أصحاب شدة وقوة وبأس في الأجساد وضخامة، أو يعني شدة في القوة والبأس. وأما إبراهيم فالله عز وجل لم يجعل، طبعا ليس الناس كلهم من ذرية إبراهيم، ولكن الأنبياء بعده كلهم من ذريته إسماعيل وإسحاق، وجميع الأنبياء البقية من ذرية إسحاق إلا النبي صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل. وقيل بعضهم كان من ذرية ابن ثالث له، قد تقدم الإشارة إلى هذا، قال له عيسو. طيب، قال: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، محصورة في ذريتهما، فمنهم من ذريتهم بالمعنى العام، ليس من الأنبياء الذين في ذريتهم، إنما ذريتهم ككل، منهم مهتد وكثير منهم فاسق. فسق كثير منهم ولم ينفعهم كونهم من أولاد الأنبياء، إن هذا لا ينفع، من بطأ به عمله لم يسرع به نسل. قال أصحاب التفسير: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم عليهما السلام وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتب المنزلة، فمن ذريتهما مؤمن مهتد إلى الصراط المستقيم موفق، وكثير منهم فاسقون خارجون عن طاعة الله عز وجل. ثم قال تعالى: ثم قفينا على آثارهم، قيل على آثار الأنبياء السابقين من ذرية إبراهيم نوح وإبراهيم، وقيل على آثار نوح وإبراهيم أنفسهما، برسلنا وقفينا، يعني برسل آخرين، وقفينا بعيسى بن مريم، ولعلها على ربما على آثار نوح وإبراهيم، ربما لأن الرسل الآخرين هم كلهم داخلون في هذا، في أنهم من ذرية إبراهيم، إلا أن يقال مقصود بالأولين رسل معينون، ثم بالآخرين المتأخرين منهم، المتأخرون منهم. وقفينا بعيسى بن مريم، قفينا يعني أتبعنا، أصله من القفا وهو يكون الخلف والوراء، لا تقف ما ليس لك بعلم، لا تتبع. فأتبعنا على آثارهم وعقبهم برسلنا وقفين، ثم ذكر رسولا خاصا منهم وهو عيسى بن مريم عليه السلام وعلى أمه، ولهذا قالوا: قفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. الإنجيل اسم الكتاب الذي أنزل عليه، وليس هو الإنجيل الذي يزعمه النصارى اليوم، لأن الذي يزعمه النصارى اليوم هو من كتابة على ما زعموا، يعني إن ثبت الحواريين أو من دونه، يقولون عيسى ذهب وعيسى جاء، ولا يزعمون أنه هو كلام الله. فالإنجيل الذي أوتيه عيسى كتاب من عند الله عز وجل، ليس قصة ما حصل لعيسى كأنه سيرة عيسى فقط، لا. وقيل إن الإنجيل معناها البشارة، يعني كلمة الإنجيل قيل معناها البشارة، والله عز وجل ذكر أنه أرسله مبشرا برسولية بعد اسمه. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، جعل في قلوب الذين اتبعوا عيسى، الذين اتبعوا عيسى قال القرطبي هم الحواريون وأتباعه، أو من الحواريين وأتباعه، يعني الذين اتبعوه على الدين الحق الذي بعث به، ليس المحرف الشركي، جعل في قلوبهم التقوى، وهم على حتى على كل حال هم أرحم من غيرهم نوعا ما، كما قال الله عز وجل الذين منهم يعني من هم أرحم، كما قال تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأنهم بأن منهم قسيسين، إلى أن قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدم، هؤلاء الذين لا يستكبرون عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا الحق وعرفوه. رأفة ورحمة، ما الفرق بينهما؟ قيل الرأفة اللين والخشوع خشية يعني فيما بينهم وبين الله، ورحمة بالخلق، وقيل غير ذلك. ورهبانية ابتدعوا هذا، ليس معطوفا على ما قبله، صرح بذلك القرطبي والبغوي. ورحمة ابتدعوها يعني هذا على باب الاشتغال المعروف في اللغة العربية، معناه ابتدعوا رهبانية مثل السماء رفعها رفع السماء، رهبانية ابتدعوها أي وابتدعوا رهبانية من قبل أنفسهم ما أمرناهم بها. والرهبانية معناها ما ابتدعوه من ترك المآكل والمشارب والمناكح والسكنة الانعزال في السكنة، هذا ما ليس من دين الله عز وجل، هم الذين ابتدعوه. ما كتبناها عليهم لم نشرعها لهم ولا فرضناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، هذا استثناء منقطع لأنه قال أصلا أنهم هم ابتدعوها وما كتب عليه يعني، لكن ابتغاء رضوان الله، وهذا فيه قولان، هذا لكن ابتغاء رضوان الله، أما المقصود بهذا قيل أي لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله بالعمل بالمشروع ليس بالرهبانية، هذا قول أن نحن ما كتبنا عليهم الرهبانية لكن كتبنا عليهم أن يبتغوا رضوان الله بالشريعة التي أنزلنا على عيسى، لكن هم ابتدعوا من عند أنفسهم رهبانية، هذا قول. القول الثاني لكن ابتدعوها هم مبتغين بها رضوان الله، هم قصدوا قصدهم حسن وإن كان فعلهم مبتدعا وغير ممدوح، كما ذكر ابن كثير أن هذا ذم لهم بابتداعها، لكن هم كانوا أرادوا حسنا، وكما قال ابن سعود كم من مريد للخير لم يبلغ، فما رعوها حق رعايتها، مع ذلك مع كونهم الذين ابتدعوها ما قاموا بها حق القيام. قال ابن كثير هذا ذم لهم من وجهين، أنهم ابتدعوها وأنهم مع ذلك ما قاموا بها كما زعموا وكما ألزموا أنفسهم بها. فالنتيجة فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، قالوا قيل هم الذين ثبتوا على دين عيسى والتوحيد، وكثير منهم من الذين بدلوا وغيروا فاسقون، وهم الذين بدلوا وغيروا فاسقون، كثير منهم هم الذين بدلوا وغيروا دين عيسى وأشركوا وتابعوا الملوك على تحريف الدين. ومعروف طبعا في تاريخ الديانات أن النصرانية لم تكن فيها هذا الشرك الواسع إلا في زمن معين دخل فيها بعض ملوك الرومان وحصل فيها من الفساد ما حصل، واجتمعوا في مجمع مشهور يقال له نيقيا، وقرروا ألوهية المسيح وحاربوا من حارب هذه الفكرة وكذا، وقرروا فيها هذا التثليث الذي النصارى عليه إلى يومنا هذا بسبب ترهات بولس الرسول الذي يسمونه بولس الرسول، وهو رسول الشيطان أفسد عليهم دينهم، وزعم أن عيسى ظهر له وكان يهوديا معاديا لدين للنصارى أتباع عيسى، ثم زعم أن عيسى ظهر له وأنه أمره بكذا وكذا وغير عليهم كثيرا من أمور دينهم وأفسده عليهم. ولهذا قال العلماء هذا عبد الله بن سبأ الذي ابتدع الرفض فيه شبه من بولس رسول الشيطان، دخل وزعم أنه يريد أن يصلح وأفسد ما أفسد إلى يومنا هذا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إذن هذا هو ما تقدم في الكلام عن أهل الكتاب. وقال أصحاب التفسير ثم أتبعنا رسلنا فبعثناهم تترى أي متتابعين إلى أممهم، وأتبعناهم بعيسى بن مريم وعطيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين آمنوا به واتبعوه رأفة ورحمة فكانوا متوادين فيما بينهم وابتدعوا الغلو في دينهم فتركوا بعض ما أحل الله لهم من النكاح والملاذ، ولم نطلب منهم ذلك، لم نأمرهم يعني، وإنما ألزموا به أنفسهم ابتداعا منهم في الدين، وإنما طلبنا وأمرناهم يعني اتباع مرضات الله فلم يفعلوا، فأعطينا الذين آمنوا منهم ثوابهم، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله بالتكذيب بما جاءهم به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم وجه الخطاب فقال يا أيها الذين آمنوا، هذا فيه قولان يا أيها الذين آمنوا، قيل المقصود بالذين آمنوا هنا الذين آمنوا من أهل الكتاب، فيكون على هذا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بالإيمان يا أيها الذين آمنوا بالكتابين من اليهود والنصارى، اتقوا الله وآمنوا برسوله، يعني اتقوا غضب الله وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، إن تؤمنوا به يؤتكم كفلين من رحمته، يعني يضاعف لكم الأجر ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم كل ما ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعلى هذا يكون هذا مثل حديث الصحيحين حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به فيكون له الأجر مرتين. وعلى هذا قيل يا أيها الذين آمنوا في الكتاب كله في القرآن، مقصود به أهل الإيمان من المسلمين، إلا هذه الآية. وقيل بل هو على ظاهره، وأن الكلام هنا للمؤمنين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يبشرهم فيه بأنهم إذا اتقوا الله عز وجل وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم آتاهم كفلين من رحمته وضاعف لهم أضعافا الأجر. وهذا يكون كالحديث الذي أخرجه البخاري الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود أن مثل هذه الأمة مع اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما على قيراط قيراط، فعملوا إلى نصف النهار فأعطاهم قيراطا قيراطا، ثم استأجر قوما آخرين من الظهر إلى العصر فأعطاهم قيراطا قيراطا، وهم النصارى. اليهود أعطوا التوراة فعملوا إلى نصف النهار، والنصارى أوتوا الإنجيل فعملوا إلى الوقت العصر، ثم أوتي المسلمون القرآن من العصر إلى المغرب فعلى قيراطين قيراطين، فغضب اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا، فقال هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا، قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. هذا حديث ابن عمر. وحديث أبي موسى فيه قال استأجر قوما إلى نصف النهار فقالوا نحن لا نريد، وثواب عملنا باطل وثوابه لك، قال اعملوا إلى آخر اليوم، وهذا في البخاري أيضا، حتى تستحق، وقالوا لا نريد وذهبوا هؤلاء من اليهود. ثم جاء قوم آخرون فعملوا إلى العصر ثم قالوا لا نريد، ما عملنا باطل وثوابه لك، قال اعملوا حتى آخر اليوم ما بقي عليكم إلا يسير، قالوا لا نريد وذهبوا. ثم جاء قوم فعملوا رجل فعمل إلى آخر أو قوم فعملوا إلى آخر النهار وأخذوا الأجر كاملا. هكذا حديث أبي موسى بمعناه وهو في البخاري. فيكون هذا معنى كفلين من رحمته، يعني مضاعفة الأجور لهم والفضل أعظم من غيره، والله يفضل من يشاء على ما يشاء، كما قال تعالى في سورة القصص والله يخلق ما يشاء ويختار، وهذا ليس ظلما، أعطى أولئك أجرهم وزاد غيرهم من فضله من غير ظلم لأولئك. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، ويجعل لكم نورا، النور هذا قيل في الدنيا وقيل في الآخرة، الآخرة معناها في الصراط كما سبق، وأما في الدنيا قيل هو القرآن وقيل هو الهدى والهداية ولا تنافي بينهم. تمشون به فيكون كقوله تعالى أيها الذين في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب، لا هذه صلة، طبعا لا قلنا لا يقال في القرآن زائد وإنما يقال صلة لتأكيد النفي، تأتي في دخول الأشياء المنفية لأنه قال ألا يقدرون، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون، وهذا يؤيد أن هذه الآية والله أعلم واردة التي قبلها في المؤمنين. وقيل لئلا يعلم أهل الكتاب يعني كفارهم يعرفون عن مؤمنيهم يعني حسدوهم على وغير، لكن ألا يقدرون على شيء من فضل الله، يعني أنه ليس الأمر إليهم، وذلك أن أهل الكتاب كانوا يتوعدون اليهود كانوا يتوعدون العرب الأميين، يقولون أطل زمان نبي يعني يبعث بالقتال ونجاهدكم معه وكذا، فلما جاء الرسول من العرب وكانوا يتوقعونه منهم كفروا وأبوا، فصاروا كأنهم يقولون إذا جاء الرسول منا نؤمن إذا جاء من غيرنا لا نؤمن، وهذا باطل، أنت عليك أن تتبع رضوان الله حيثما كان، والله عز وجل نزع منهم النبوة لما كان منهم وعندهم في كتابهم وموجود إلى يومنا هذا، أنه قال لهم معنى الكلام لا أذكر نصه لكن معنى أنه سيغيظهم أو كذا بنزع الملك منهم وغيره إلى جعله إلى غيرهم لأنهم عصوا وكفروا، في كتابهم هذا موجود إلى يومنا هذا. لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من بني إسماعيل أو غيرهم، فالله عز وجل أراد ذلك لما يعلمه من الحكمة وابتلاء لهم وهم كفروا وأصروا، والله ذو الفضل العظيم الواسع يؤتيه من يشاء من عباده. قال أصحاب التفسير: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعوا لكم اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وآمنوا برسوله يعطيكم نصيبين من الثواب والأجر على إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم وإيمانكم بالرسل السابقين وجعل لكم نورا تهتدون به في حياتكم الدنيا وتستنيرون به على الصراط يوم القيامة ويغفر لكم ذنوبكم فيسترها ولا يؤاخذكم بها والله سبحانه غفور لعباده رحيم بهم وقد بينا لكم فضلنا العظيم بما عددناه لكم أيها المؤمنون. إذا فسروا بالثاني من الثواب المضاعف ليعلم أهل الكتاب السابقون من يهود ونصارى وممكن من يهود ونصارى لكن أحيانا تعامل معاملة القبيلة فيقولون يهودا من يهود ونصارى أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله بحيث يمنحونه من يشاءون ويمنعونه من يشاءون وليعلموا أن الفضل بيد الله سبحانه كالنبوة مثلا يعطيه من يشاء من عباده والله ذو الفضل العظيم الذي يختص به من يشاء من عباده. من فوائد الآيات الحق لا بد له من قوة تحميه وتنشره وهذا بالحديد قد سبق الكلام عن هذا في مقدمات الجهاد في سورة القتال وهي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. بيان مكانة العدل في الشرائع السماوية. صلة النسب بأهل الإيمان والصلاح لا تغني شيئا عن الإنسان ما لم يكن هو مؤمنا لأن ذرية إبراهيم منهم فاسقون فما نفعهم. بيان تحريم الابتداع في الدين وأنه ذم أهل الكتاب لذلك. ثم ذكر جاءت هذه السورة أيضا هي سورة المجادلة يقال لها المجادلة والمجادلة ويقال لها أيضا سورة قد سمع وهي سورة مدنية كما ذكروا هنا وواضح من سياقها لأنها نزلت بسبب أمور حصلت في المدينة صدرها وفيها ذكر المنافقين فواضح أنها مدنية. ومن مقاصدها الإشارة إلى إحاطة علم الله عز وجل وسمعه وبصره وخبرته بالأعمال ولهذا جاء هذا المعنى ظاهرا في سور الآية وهذا المعنى شائع في المسبحات والله أعلم لا سيما في صدورها. و يعني قالوا هنا من مقاصد السورة إظهار علم الله الشامل وإحاطته البالغة وتربية لمراقبته والتحذير من مخالفة هذا هو. ومن لطائف هذه السورة أنها السورة الوحيدة في القرآن السورة الوحيدة في القرآن التي فيها ذكر لفظ الجلالة في جميع آياته حتى سورة البقرة ليس فيها سورة لفظ الجلالة في جميع الآيات إلا هذه السورة فقط وهذا يدل على ما تقدم وأنها مراقبة الله وتعظيمه. يقول فيها الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد تحقيق قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية نزلت بسبب خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها كانت تحت أوس بن الصامت وكان رجلا كبيرا فغضب عليها ذات يوم فظاهر منها ومعنى ظاهر معنى أنها قال لها أنت على عليك ظهر أمي وهذا كان طلاقا في الجاهلية وكان كان كان رجلا كبيرا ضائعا وكان له أولاد منها وهي نفسها كانت كبيرة في السن فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه وهو أيضا ندل فقال اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأليه. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته فقال لها ما أراك إلا قد حرمت عليه. قالت يا رسول فإذا قال هذا جأرت إلى الله عز وجل واشتكت قالت يا رسول الله أخذني وأنا صغيرة وكذا ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني ورق عظمي وهو نادم وهو رجل قالت أنا أسألك له هو يعني ليس له من يخدمه وليس له كذا وهو يقول ما أراك إلا قد حرمت عليه فتضج وتصيح وتلجأ إلى الله عز وجل. فأنزل الله الرحيم بعباده سبحانه هذا الحكم بين فيه أن الحكم وبين فيه الصحيح في هذه المسألة وأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على ما ظهر له واجتهد ولكن الله عز وجل أتى هذا مما يبين أن القرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى أنه أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد اجتهاد معين ثم يأتي القرآن بخلافه وهذا لا ينقص من قدره شيئا. قالت عائشة كما علقه البخاري سبحان من سمع سمعه وسع سمعه الأصوات إني لفي الحجرة أو في بعض الأداء وإنه يخفى علي بعض كلامه. قالت أنا قريبة منها وبعض الكلام يخفى علي ولا أسمعه جيدا والله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات سمعها وأنزل فيها هذا الكلام. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تحاورك وتراجعك فيه في زوجها أوس بن الصامت وتشتكي إلى الله من ضعفها وضعفه وما تحتاج إليه وشدة الحال عليهما والله يسمع تحاوركما سبحانه وتجادلكما ومراجعتكما إن الله سميع بكل الأصوات بصير بكل بأعمال عباده سبحانه وبغيرها. وهنا صفة السمع ذكرت بالفعل الماضي سمع مضارع يسمع وب اسم الفاعل أو الصفة المشبهة سميع. ثم بين الله عز وجل أن هذا الكلام الذي يقولونه هو الظهار أنه باطل من القول وزور، وأنه ليس بصحيح. كيف يشبه حل الناس له وهي الزوجة بأحرم الناس عليه وهي الأم؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبدأ بها، فهذا قول باطل كذب محرم. ولهذا قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ويقولون أنت علي كظهر أمي كما كفعل الجاهلية ما هن أمهاتهم، يعني لسنا بأمهات، ما حجازية. ولذلك نصبت الخبر نصب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم كما يقولون مجموع بألف وتاء مزيدتين. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إن هنا نافية لأن بعدها إلا وقد سبق هذا، فمعناها ما أمهاتهم إلا اللائي يعني اللاتي ولدنهم، أمهاتهم هم هن اللائي ولدنهم وخرجوا من بطونهن، أما زوجات فلسنا بأمهات. لهذا قالوا إنهم ليقولون منكرا وكذبا باطلا من القول، منكرا وحراما إثما عظيما من القول وزورا كذبا. إن الله لعفو غفور، بين أنه عفى عنهم وغفر لهم وشرع لهم الكفارة. وخلاصة كفارة الظهار نلخصها أنها هي على ثلاثة خصال: أن الإنسان إذا ظهر من امرأته وجب عليه إذا أراد أن يعود، إذا طلقها وما أرادها فعند جمهور العلماء لا شيء عليه، وأما إذا أراد أن يعود إليها وإلى أن يمسها ويستمتع بها فعليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد وليس عنده مال يصوم شهرين، فإن كان لا يستطيع لكبر أو مرض أو غيرهما فعليه أن يطعم 60 مسكينا ولو شيئا فشيئا، المهم يطعم، ولا يجوز له أن يقربها حتى يكفر عند الجمهور بأي كفارة كانت، وبعضهم قال إلا الإطعام، فيجوز له أن يبدأ ويمسه إلى أن يتيسر له إتمامها. هذا هو خلاصة ما هنالك. ولذلك قال سبحانه والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ويرجعون فيما قيل، يعودون لما قالوا أي يعودون فيما قالوا، يعني يرجعون في هذا الكلام ويندمون عليه، وقيل يعودون لما قالوا أي يعني لإرادة الاستمتاع بالمرأة وما نحو ذلك والرجوع عن هذا القول، وهو يعني ملازم للقول الأول تقريبا. فتحرير رقبة يعني فإعتاق مملوك، وهذا طبعا غير متيسر الآن في زماننا هذا. والعلماء قالوا إذا قال مثلا، بعض العلماء قالوا ليس شرط الأم حتى لو قال كظهر أختي أو كذا أو شبهها بأي جزء من أجزائها لا سيما الأجزاء التي يعني يستمتع بها أو كذا، فهذا يحرم يحرم عليه حتى يكفر، مع أن القول هذا منكر وزور كبيرة وذنب عظيم. فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، من قبل أن يحصل استمتاع بينهما، ذلك توعظون به وتؤمرون به ويعظكم الله عز وجل به ويخوفكم من مخالفة أمره والله بما تعملون خبير. لاحظ هذا المعنى المتكرر في هذه السورة، الله بما تعملون خبير، خبرة الله عز وجل بأعمال العباد فراقبوه. فمن لم يجد اعتق رقبة فصيام شهرين متتابعين، لا بد أن تتتابع وأن لا تنقطع إلا لعذر كحيض أو نحوه أو أعذار التي يجوز بها الفطر، وأما إذا قطع من غير عذر مقبول شرعا فعليه أن يعيدها من الأول، لا بد أن يكون شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، من قبل أن يستمتع بعضها ببعض. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فمن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين لكبر أو مرض أو غيرها من الأعذار التي لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين فيطعم 60 مسكينا، فيطعم 60 مسكينا ذلك، ولم يقل هنا من قبل أن يتماس ولذا اختلف، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا لتؤمنوا بالله ورسوله تمتثلوا أمر الله ورسوله، وتلك حدود الله، هذه التي أبينها من أمر الظهار وغيره حدود الله، فعليكم أن لا تعتدوها وأن تحافظوا على أحكامه التي شرعها لكم وتتقوه. وللكافرين عذاب أليم موجع شديد. قال أصحاب التفسير، التفسير قد سمع الله كلام المرأة وهي خولة بنت ثعلبة التي تراجعك أيها الرسول في شأن زوجها هو أوس بن الصامت من الأنصار هذا، لما ظهر منها وتشتكي إلى الله ما صنع بها زوجها والله يسمع تراجعكما في الكلام لا يخفى عليه منه شيء إن الله سميع لأقوال عبادي بصير بأفعالهم لا يخفى عليه منها شيء، الذين يظاهرون من نساء بأن يقول أحدهم لزوجتي أنت علي كظهر أمي ونحو ذلك من الأقوال، يعني كأنه الظهار أخذ من لفظ الظهر هذا، لكن علماء نقحوا المناط وقالوا ما أشبهه مثله، كذبوا في قولهم هذا، فليس زوجاتهم بأمهاتهم إنما أمهاتهم اللائي ولدنهم، وإنهم إذ يقولون ذلك القول يقولون قولا فظيعا وكذبا وإن الله لعفو غفور فقد شرع لهم الكفارة تخليصا من الإثم، يعني منكر خلاف المعروف، يعني شيء محرم مثلا، كما قال ذلك، أشار إلى ذلك البغوي. والذين يقولون هذا القول الفظيع ثم يريدون جماع من ظاهروا منهن، هذا هو المشهور في تفسيره، وقيل غير ذلك، قيل أن يكرروا اللفظ مرة أخرى وهو مذهب الظاهرية وأبي العالي وهو شاذ بعيد، وقيل يمسكونهم مدة يمكنهم فراقهم فيها، يمكنهم فراقهن فيها، وهذا قول الشافعي وأيضا فيه بعد. وإنما المعروف هو هذا، إذا أرادوا جماعها أو استمتاع بها، واختلف العلماء هل يحرم ما دون الجماع مثل القبلة وكذا، فبعضهم حرمها وهو الأحوط، وبعضهم قال يعني إنما المحرم الجماع فقط مثل الحائض. ثم يريدون جماع من ظهروا منهن فعليهم أن يكفروا بعتق رقبة قبل أن يجامعهن، ذلك الحكم المذكور تؤمرون به زجرا لكم عن الظهار، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، فمن لم يجد منكم رقبة يعتقها فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يجامع زوجته التي ظهر منها، فمن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فعليه إطعام 60 مسكينا، ذلك الحكم الذي حكمنا به لتؤمنوا بأن الله أمر به فتمتثلوا أمره، وتلك الأحكام التي شرعناها لكم حدود الله التي حدها لعباده فلا تتجاوزوها، وللكافرين بأحكام الله وحدوده التي حدها عذاب موجع. يعني إذا كان المؤمنون يجتهدون ويبذلون الجهد في الحفاظ والكفار لا يعبؤون فإنهم سيدفعون ثمن غاليا. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا وأذلوا وأخزوا وردوا وصدوا، أذلوا وأخزوا، نعم كما قالوا هنا وكما قال البغوي ذلك، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم من أحزاب الكفار المتحزبين على رسلهم، وقد أنزلنا آيات بينات واضحات قاطعات، وللكافرين عذاب مهين يهينهم ويذلهم في يوم القيامة، وأشار إليه قول يوم يبعثهم الله جميعا ويحييهم بعد موتهم فينبئهم بما عملوا فيخبرهم بما كانوا قد عملوا في الدنيا، أحصاه الله وعلمه وأمر بضبطه ملائكته وكتب عنهم ونسوههم نسوه، ولكن الله عز وجل لا ينسى، والله على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. وهذا أيضا متناسق ومرتبط بوصيلة ومتصل بموضوع السورة العام، وهو شهادة الله وخبرته وبصره وعلمه وسمعه، وأن الإنسان عليه أن يراقب الله عز وجل في كل شيء. قال أصحاب التفسير إن الذين يعادون الله ورسوله، يحادون وسيأتي أيضا في إن شاء الله في آخر آية، هو أن يكون الله ورسوله في حد وعدوهم في حد، يعني جعل نفسه في حد غير حد الله ورسوله، وهو يعني عبارة عن أو تعبير عن شدة العداوة نحو ذلك. يوم يبعثهم الله، طيب قال إن الذين يعادون الله ورسوله أذلوا وأخزوا كبتوا كما أذل الذين عادوا الله سبحانه وتعالى من الأمم السابقة وأخزوا، وقد أنزلنا آيات واضحات للكافرين بالله وبرسله وآيات عذاب مذل. يوم يبعثهم الله جميعا لا يغادر منهم أحدا فيخبرهم ينبئهم بما عملوا في الدنيا من الأعمال القبيحة، أحصاه الله عليهم فلم يفته من أعمالهم شيء، ونسوهم فوجدوه مكتوبا في صحائفهم التي لا تترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها، والله على كل شيء مطلع لا أخفى عليه من أعمالهم شيء. نعم. من فوائد الآيات لطف الله بالمستضعفين من عباده من حيث إجابة دعائهم ونصرتهم كما فعل بخولة، وقيل إن خولة هذه مرت بعمر في زمن عمر فوعظته فوقف معها طويلا وقالت له يا عمر إنه كان يقال لك عمير ثم قيل لك عمر ثم قيل لك أمير المؤمنين فاتق الله وكذا، ووعظته، فقالوا لما مضت قالوا له يا أمير المؤمنين ما هذه المرأة التي سمعت لقولها، فقال ويحكم تدرون من هذه، إنها خولة بنت ثعلبة سمع الله لقولها من فوق سبع سماوات، فلا يسمع له عمر رضي الله عن الجميع. قال لا تترك صغيرة ولا، نعم، من فوائد الآيات لطف الله بالمستضعفين من عباده إلى آخره، من رحمة الله بعباده تنوع كفارة الظهار حسب الاستطاعة ليخرج العبد من الحرج. في ختم آية الظهار بذكر الكافرين إشارة إلى أنه من أعمالهم، ثم ناسب أن يورد بعض أحوال الكافرين. نعم، قال يعني بعدها وناسب أن يورد أحوال الكافرين بقول إن الذين يحادون إلى آخره، ثم ذكر آية صريحة في هذا الموضوع الذي ذكرناه موضوع السورة، هو إحاطة الله عز وجل وعلمه وسمعه، فقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما من ألفاظ العموم، ما من شيء في السماوات والأرض، لو رأيت ورقة تتقلب ظهرا لبطن فالله عز وجل يعلمها ويراها سبحانه وتعالى، يرى مد الجناح أو مد البعوض جناحة، ويرى عروق الحيوانات الصغيرة فيها، ويسمع دبيب النملة في على الصخرة السماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى ويراها ويعلمها. فعلينا أن نستحضر هذه المعاني العظيمة التي تجعل العبد في غاية من مراقبة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان في الحديث الذي في الصحيحين: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا استحضر العبد مراقبة الله عز وجل له دائما فإنه يعبده على المراقبة، وهي من مقام الإحسان. قال العلماء: قد يترقى بعد ذلك إلى مقام المشاهدة وهو أعلى، أن يعبد الله كأنه يراه. ما يكون من نجوى ثلاثة، النجوى ما ينتجون به فيما بينهم بصوت منخفض، وسبق المقابلة بين النداء بين المنادات والمناجاة. من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، يعني إلا وهو معهم، وهذه المعية العامة التي ذكرناها مرارا، وقلنا إن الله عز وجل مع خلقه كلهم، وسبقت الإشارة معها إليها قريبا في سورة الحديد. ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر أيا كان عددهم، إلا هو معهم أينما كانوا حيثما كانوا، فالله عز وجل معهم، لا يمكن أن يستخفوا عنه بقليل ولا كثير. ثم ليس معية فقط، وإنما عليها حساب. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، يخبرهم به ويحاسبهم به. إن الله بكل شيء عليم، علمه محيط بكل شيء سبحانه. قال أصحاب التفسير: ألم ترى أيها الرسول أن الله يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض، لا يخفى عليه شيء مما فيهما، ما يكون من حديث ثلاثة سرا إلا هو سبحانه رابعهم بعلمه، ولا يكون من حديث خمسة سرا إلا هو سبحانه سادس بعلمه، ولا أقل من ذلك العدد ولا أكثر منه إلا كان معهم بعلمه أينما كانوا، لا يخفى عليه من حديثهم شيء. ثم يخبرهم الله بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء. ثم ذكر الله عز وجل أدب المؤمنين وزجر المنافقين. كان المنافقون من عادتهم أنهم يتناجون مع اليهود ويغمزون إليهم بعيانهم، قال العلماء، فكان هذا يحزن المؤمنين، ويقولون لعلهم بلغهم شيئا إخواننا الذين في السرايا أنهم قتلوا أو هزموا، فكان هذا يدخل. فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أخبر لما طال عليهم ذلك، أخبر المؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنهاهم، فلم ينتهوا وعادوا، فعاتبهم الله عز وجل وزجرهم، فقال: ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى، نهيتهم أول مرة يا رسول الله عن أن يتناجوا دون الناس، ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم، وليتهم إذ تناجوا بشيء فيه بر أو على الأقل مباح، لا، يتناجون بالإثم والعدوان. الإثم والعدوان قد يكونان من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت، إذا افترقت اجتمعت، فيكون الإثم فيما بين العبد وربه، والعدوان على الناس، ومعصية الرسول ومخالفة أمره. وإذا ثم ذكر جريمة أخرى من جرائمهم والله محيط به، ما هي؟ أنهم كان اليهود إذا جاءوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون أنهم يسلمون عليه وهم يقولون: السام عليك، أي الموت عليك، السام هو الموت، يقولون السام عليك، السام، كأنهم يقولون السلام وهم يقصدون السام، يعني الموت عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم، ولهذا يقول عليكم. وجاء في الصحيحين أو في الصحيح أن عائشة سبت اليهود لأنها سمعتهم يقولون السام عليك، فقالت: عليكم السام واللعنة والغضب، فقال: مهلا يا عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحليم وما أحلمه، قال: مهلا يا عائشة. قالت: يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قالت: ألم تسمعي ما قلت؟ يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. هكذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف حلمه، يعلم، ولكن يقول: نحن نقول عليكم فنحن يستجاب لنا فيهم، وهم لا يستجاب لهم فينا، وهكذا فقط. انظر ما أعظم حلم النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظم عفوه ورحمته عليه الصلاة والسلام. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، يعني الله عز وجل أمر لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أن يوقر الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم الله يخاطبه بخطاب الإكرام، يقول له: يا أيها النبي ويا أيها الرسول، وهؤلاء يقولون السلام عليك، ويقولون في أنفسهم: لو لا يعذبنا الله بما نقول، لو كان رسولا حقا لماذا لا يؤخذنا الله ويحاسبنا بهذا؟ فقال فأخبر الله أنهم أجلهم إلى عذاب شديد أليم. حسبهم، حسب يعني كافيهم، مثل قولهم من يتوكل على الله فهو حسب، حسبهم جهنم يصلونها ويقاسون حرها ويدخلونها ويحرقون فيها فبئس المصير هي، أي جهنم قبحت مصيرا لمن دخلها. ثم نهى المؤمنين أن يفعلوا مثل هذه الفعلة السيئة، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، إذا كان بينكم حوار فيما بينكم، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالمعاصي وبالمحرمات وبالآثام. بماذا نتناجى يا رب؟ قال وتناجوا بالبر والتقوى، ليس بالإثم بل بالبر والتقوى. والبر والتقوى أيضا من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت قال العلماء، فإذا انفرد واحد دخل في الآخر، وإذا اجتمعا كان البر لعمل الخير والتقوى لترك الشر والمعاصي. وتناجوا بالبر والتقوى كما قال تعالى في سورة النساء لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الناس إذا تكلموا يتكلمون في شيء فيه خير، لا يلمزون ولا يسخرون كما مر معنا في سورة الحجرات، ولا يقولون شيئا، ولا يتعاونون على إثم وعدوان، تعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كما قال تعالى في سورة المائدة. فالناس يتكلمون في هناك فلان محتاج من يساعده، يا جماعة كذا، هناك درس فلاني، هناك كذا، أو يتكلمون في مباح يروحون به عن أنفسهم. أما أن يتكلموا في محرمات يغتاب الناس أو يسخرون أو كلام فيه نفاق وكفر وشرك والعياذ بالله ومعصية أو مخالفة أو يدلون الناس على أماكن الفجور والخنا، هذا ما يصح. واتقوا الله وخافوه وراقبوه الذي إليه جميعا تحشرون وتجمعون يوم القيامة. إنما النجوى هذه التي كان يفعلها المنافقون وغيرهم من الشيطان، من تسويره ووسوسته لهم. لماذا؟ لأجل أن يحزن الذين آمنوا، ليحزن الذين آمنوا، ليحزنهم، يدخل عليهم الحزن. وليس بضارهم شيئا، قيل ليس بضارهم يعني ليس هذا الفعل بضارهم، وقيل ليس الشيطان بضارهم شيئا إلا بإذن الله الكون القدري، يعني إلا بقدر الله، وإلا الإذن الشرعي فهو لم يأذن في هذا بل قد نهاهم عنه، لكن لا يستطيعون إلا بقدر الله عز وجل. وعلى الله وحده، قدم الجار المجرور يفيد الحصر، فليتوكل المؤمنون ليعتمدوا عليه بقلوبهم في دفع كل ضر وشر. قال أصحاب التفسير ألم ترى أيها الرسول إلى اليهود الذين كانوا يتناجون إذا رأوا مؤمنا فنهاهم الله عن النجوى ثم هم يرجعون إلى ما نهاهم الله عنه ويتناجون فيما بينهم بما فيه إثم مثل اغتياب المؤمنين وبما فيه عدوان عليهم وبما فيه معصية للرسول. وإذا جاءوك أيها الرسول حيوك بتحية لم يحييك الله بها، وهي قولهم السلام عليك، يقصدون الموت ويقولون تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم هل لا يعذبنا الله بما نقول، إذ لو كان صادقا في دعواه أنه نبي لعذبنا الله بما نقول، كافيهم جهنم عقابا على ما قالوه يعانون حرها، فقبح المصير مصيرهم. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا تتناجوا بما فيه إثم أو عدوان أو معصية للرسول حتى لا تكونوا مثل اليهود، وتناجوا بما فيه طاعة لله وكف عن معصيته، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو الذي إليه وحده تحشرون يوم القيامة للحساب والجزاء. إنما النجوى المشتملة على الإثم والعدوان ومعصية الرسول، هذه النجوى المذمومة، من تزيين الشيطان ووسوسته لأوليائه ليدخل الحزن على المؤمنين أنهم يكاد لهم. وليس الشيطان ولا تزينه بضار المؤمنين شيئا إلا بمشيئة الله وإرادته، وعلى الله فليعتمد المؤمنون في جميع شؤونهم. ولما ذكر الأدب في الأقوال ذكر الأدب في المجالس، فقال يا أيها الذين آمنوا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كنتم ثلاثة، وهو في الصحيحين، فلا يتناجى اثنان دون الثالث أجل أن ذلك يحزنه. انظر إلى رقي أداب الإسلام، حتى تختلطوا بالناس، لما يكون عدد كبير ما في إشكال، أما لما يكون اثنان دون الثالث أو ثلاثة دون الرابع سيشعر أنهم لا يريدونه، هو الوحيد أن يسمع كلامهم، هذا فيه إيذاء له، وقد يوقع الشيطان في نفسه أنهم يريدون به شرا وكذا. سبحان الله، ما أعظم آداب الإسلام. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس لأجل قادم قدم حتى يتسع المجلس له، وفي قراءة في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، افسحوا وتوسعوا يوسع الله عليكم في الدنيا والآخرة، فالجزاء من جنس العمل. هذا شوف أقل شيء تفعله احتسب، فالله يعاملك بمثل ما تعامل به الخلق. قال العلماء إذا أردت أن يعاملك الله بشيء فعامل به عبادة، تحسن إلى الناس يحسن الله عز وجل إليك، تسهل عليهم يسهل الله عز وجل عليك، تشق عليهم يشق عليك، وهكذا. وشواهد هذا كثيرة جدا في الكتاب والسنة، وهذه الآية من شواهده. فافسحوا يفسح الله لكم، يوسع عليكم في الدنيا والآخرة. وهذا سببه أن قيل إن سببه بعض الصحابة الكبار جاءوا يعني ووجدوا المكان مملوءا، وظن بعض الصحابة بمجلس من النبي صلى الله عليه وسلم وكرهوا أن يبتعدوا عنه، فظل أولئك واقفين، فأحزن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأدبهم الله عز وجل بأن أنه لا بد أن ينزل أهل المنزل منزلتهم، وأنهم يكونون قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذوا عنه ويشاورهم ويحتاج إلى قربهم، فيسمحون ويحتسبون الأجر عند الله ويقربونهم منه. وهذا قريب مما جاء في الصلاة أنه قال يلني منكم أولو الأحلام والنهى. فالكبار يعرف لهم قدرهم ومنزلتهم ويوقرون. انظر إلى هذه الأداب الراقية والأحكام السامية. وإذا قيل انشزوا أي ارتفعوا، قرئ انشزوا وانشزوا، إذا قيل انشزوا فانشزوا، إذا قيل لكم ارتفعوا فارتفعوا. يحتمل أن يرتفعوا معناه قوموا لهؤلاء الكبار، واحتمال أنه انشزوا أي ارتفع قوموا إلى خير، أي خير كان، إلى صلاة إلى جهاد إلى بر، فقوموا مع من يريدكم أن تقوموا إلى خير، يكون من جزائكم كما ارتفعتم أن يرفعكم الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع هؤلاء الذين استجابوا لأمر الله وحققوه، ويرفع الذين أوتوا العلم درجات فوق درجات المؤمنين. ولهذا هكذا فسرها ابن مسعود وغيره بأن المعنى يرفع الله المؤمنين ويرفع العلماء درجات فوق درجات من لا يعلم من المؤمنين. وهذا فيه وهذه الآية من أعظم الآيات في فضل العلم وأهله وطلبه والاجتهاد فيه. والله بما تعملون خبير، وهذا له صلة بمحور السورة واطلاع الله على الأعمال وإحاطته بها سبحانه. قال وإذا كان الله خبيرا بالعمل فإنه لا يضيع عنده قليل ولا كثير، فنحتسب كل شيء مهما كان يسيرا. قال المفسرون أصحاب التفسير: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، إذا قيل لكم توسعوا في المجالس فأوسعوا فيها يوسع الله لكم في حياتكم الدنيا وفي الآخرة، وإذا قيل لكم ارتفعوا من بعض المجالس ليجلس فيها أهل الفضل فارتفعوا عنها يرفع الله سبحانه الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات عظيمة والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه من أعمالكم شيء ويجازيكم عليها. من فوائد الآيات مع أن الله عالم بذاته على خلقه أنه فوق العرش سبحانه، إلا أنه مطلع عليه بعلمه لا يخفى عليه بعلمه لا يخفى عليه أي شيء، هو قريب في علوه قريب في علوه، علي في دنوه سبحانه وتعالى. لما كان كثير من الخلق يأثمون بالتناجي، أكثر الناس إذا جلسوا مع بعضهم يقع في كلامهم شيء إما سخرية أو استهزاء أو كذب أو فأمر الله عز وجل يأمر الله المؤمنين أن تكون نجواهم بالبر والتقوى. إذا قيل إذا أردت أن تنظر إلى استقامة الرجل فانظر إلى لسانه، من حفظ لسانه فقد بلغ درجة من التقوى بفضل الله عز وجل. من آداب المجالس التوسيع فيها للآخرين لا سيما لذوي الأقدار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل من مجلسه فيقعد مكانه، يعني ما تأتي تقول لشخص قم وتقعد مكانه، لكن تفسح، يقول تفسح، فيتفسح الناس، إذا تفسحوا فإن المجلس يتسع للناس، يعني يكبرون الحلقة مثلا أو كذا فيجدون مكانا يجلسون فيه. انظر إلى هذا الدين العظيم الذي حتى آداب المجالس والأقوال والأفعال، ثم يأتي من يطعن فيه والعياذ بالله خاب وخسر. هذه شريعة الله الكاملة الشاملة الفاضلة المصلحة لكل زمان ومكان. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول وأردتم أن تحدثوه فقدموا بين يدي نجواكم صدقة للمساكين ولمصارف الخير ذلك خير لكم وأطهر. قال العلماء كان الناس أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم وشقوا عليه، فأراد الله أن يؤدبه فشرع أنه لا يأتي أحد ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان من ذوي القدرة واليسار والأغنياء إلا ويضع صدقة يتصدق بها على في سبل الخير. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا يأكل الصدقة، ليست هذه الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في مصارف الخير. ذلكم خير لكم وأطهر، هذا خير لكم وأذكى لكم. فقيل إن هذا قلل كثيرا من مضايقة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، الفقراء لا عتب عليهم. وقيل إن هذا قال نزل لما غلب الأغنياء على مجلسه صلى الله عليه وسلم، وتضايق النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لأن الفقراء صاروا لا يجدون فرصة، فأمر الله عز وجل بذلك حتى يتمكن الفقراء من مجالسة. ثم نسخ هذه الآية استمرت زمنا يعني قيل 10 أيام قيل غير ذلك، المهم أنها استمرت زمنا ثم نسخت ورفعها الله عز وجل وخفف عنه، لكنه أدبهم بذلك. قال أأشفقتم، يعني أخفتم وما أحببتم أن تقدموا، والإشفاق هو الخوف، أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، لأن كثيرا منهم كفوا ما كانوا لما كان أمر مفتوحا كانوا يأتون كثيرا فخف إتيانه فعاتبهم الله، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم وخفف عنكم ورفع عنكم هذا الحكم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حافظوا على الصلاة بإقامتها في بصفتها وأوقاتها وأماكنها المشروعة وخشوعها، وآتوا الزكاة، أعطوا الزكاة لمستحقيها، وأطيعوا الله ورسوله في جميع الأمور، والله خبير بما تعملون. هذا أيضا تكرار لهذا المقصد العظيم لهذه السورة المباركة العظيم. قال أصحاب التفسير لما أكثر الصحابة من مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم مسارة الرسول، هذا تفسير للمناجاة، فقدموا بين يدي مسارتكم صدقة، ذلك التقديم للصدقة خير لكم وأطهر لما فيه من طاعة الله التي تزكي القلوب، فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فلا حرج عليكم في مسارته، فإن الله غفور لذنوب عباده، رحيم بهم حيث لم يكلفهم إلا ما في وسعهم، أخفتم الفقر بسبب تقديم الصدقة إذا ناجيتم الرسول، فإذا لم تفعلوا ما أمر الله به منها وتاب عليكم حيث رخص لكم في تركها، فأتوا بالصلاة على أكمل وجه وأعطوا زكاة أموالكم، وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون، لا أخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. ثم ذكر حال المنافقين وأنهم يتولون كفار أهل الكتاب من اليهود ويتمالؤون معهم على المؤمنين، فحذرهم من ذلك، فقال، وهذا يدل على إحاطته لأن هذه الأمور تكون في السر فهي منتظمة مع محور السورة، ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، الذين هم المنافقون، تولوا قوما غضب الله عليهم، القوم الذين غضب الله عليهم هم اليهود ومشهورون بهذا، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، قل فننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه، فالأمة الغضبية هي أمة اليهود، وأمة الضلال هي النصارى، ومن شابههم فهو فيه شبه منهم، عليهم ما هم منكم ولا منهم، المنافقون لا هم من المسلمين ولا هم من الكفار اليهود، كما قال تعالى مذبذبين بين ذلك في سورة النساء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وجاء في الحديث في مسلم المنافق مثل الشاء العائرة بين الغنمين، يعني مرة إلى هؤلاء مرة، ويحلفون ولهم وجهان، يعني وجه مع المؤمنين وجه مع الكفار، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، إذا قيل لهم أنتم وأنتم كما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك فحلفوا قالوا والله نحن لسنا كذلك، هم يعلمون أنهم كذب، أعد الله لهم عذابا شديدا يوم القيامة جزاء بأعمالهم السيئة، إنهم ساء ما كانوا يعملون، هذا هو، هذا تعليل لكونهم عذاب شديد لأن كانوا لهم هذه الأعمال السيئة فليذوقوا وهم في الدرك الأسفل من النار يوم القيامة. قال تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا في سورة النساء، وبدأ بالمنافقين، وقال أيضا فيها في نفس السورة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لأنهم انتفعوا بإظهار الإسلام فكان عذابهم أشد يوم القيامة لأنهم عصموا دماءهم وأموالهم، اتخذوا أيمانهم أي حلفهم وقسمهم يقسمون جنة، والجنة هي الدرع الواقي، يعني يتخذون يحتمون بأيمانهم ويحمون أنفسهم وأموالهم ودماءهم بأن يحلفوا كذبا أنهم مؤمنون، فصدوا عن سبيل الله بما يفعلونه من الحيل والمكر، وقيل صدوا عن سبيل الله يعني عن أخذ الجهاد مجراه فيه وأن يكون حكمهم حكم غير من الكفار، فلهم عذاب مهين مذل لهم يوم القيامة، لن تغني عنهم ولن تنفعهم أموالهم مهما جمعوا ولا أولادهم مهما كثروا من الله شيئا يوم القيامة، أولئك أصحاب النار الملازمون لها هم فيها خالدون أبدا ماكثون فيها لا يخرجون منها ولا يموتون فيها، يوم يبعثهم الله جميعا يوم القيامة يحييهم بعد موتهم فيحلفون له من شدة تأصل النفاق فيهم والكذب حتى يوم القيامة يحلفون لله عز وجل على هذا الكذب، كما يحلفون لكم ويحسبون ويظنون أنهم على شيء بحليفهم هذا وبأفعالهم هذه، ألا إنهم هم الكاذبون، انظر إلى التأكيد، ألا الاستفتاحية، إن تأكيد هم الجملة الاسمية، هم إنهم هم ضمير الفصل، ال معرفة بأل يعني الكاملون في انظر إذا هذا الأسلوب كيف في تأكيد حصر الكذب فيهم كأنه لا كاذب في الدنيا سواه. استحوذ عليهم الشيطان واستولى عليهم وسيطر عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ونسوا أنفسهم كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وتركوا وأهملوا الإيمان بالله عز وجل والاستجابة لأمره. فلذلك ما دام الشيطان هو الذي أضلهم وهم رضوا به فهم فليهنهم هذا الولي المخزي الذي يهرب من الناس إذا جاء يوم القيامة يتبرأ منه. أولئك حزب الشيطان ونصراؤه ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون لأنهم حادوا الله ورسوله. ولذلك ذكر جزاء الذين حادوا الله ورسوله فقال إن الذين يحادون الله ورسوله وسبق معنى يحادون أي يكونون في حد غير حد الله ورسوله ويعادون الله ورسوله أولئك في الأذلين ليس في الذليلين أو لا أولئك في الأذلين شدة الذل والهوان على من عاد الله عز وجل. لماذا؟ لأن النصر لا بد أن يكون حليف حزب الله وإن وقع ما وقع من الامتحان والابتلاء. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أنا ورسلي ومن تبع الرسل من المؤمنين غالبون. أما القيامة فواضح وهذا هو النصر الأعظم. وأما في الدنيا أيضا فبالحجة دائما وبالسيف والسنان كثيرا وخاصة إذا امتثل المؤمنون أمر الله فإن الله ينصرهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد كما سبق معنا. وقال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. إن الله سبحانه قوي عزيز لا يغالب سبحانه وتعالى ومن ينصره الله فلا غالب له. قال أصحاب التفسير ألم تر أيها الرسول إلى المنافقين الذين والوا اليهود الذين غضب الله عليهم بسبب كفرهم ومعاصيهم. هؤلاء المنافقون ليسوا من المؤمنين ولا من اليهود بل هم مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ويحلفون بأنهم مسلمون وبأنهم ما نقلوا أخبار المسلمين لليهود وهم كاذبون في حلفهم. كانوا ينقلون إليهم الأخبار. أعد الله لهم عذابا شديدا في الآخرة حيث يدخلهم الدرك الأسفل من النار. إنهم قبح ما كانوا عليه من أعمال الكفر في الدنيا. اتخذوا أيمانهم التي كانوا يحلفونها وقاية من القتل بسبب الكفر حيث أظهروا بها الإسلام ليعصموا دماءهم وأموالهم فصرفوا الناس عن الحق لما كانوا فيه من التوهين والتثبيط للمسلمين. هذا يعني تفسير للصد عن سبيل الله المنافق وستأتي سورة المنافقون وهي كاملة فيه. فلهم عذاب أو يعني أكثرها فيهم فلهم عذاب مذل يذلهم ويخزيهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شأن أولئك أصحاب النار الذين يدخلون ماكثين فيها أبدا لا ينقطع عنهم العذاب يوم يبعثهم الله جميعا لا يترك منهم أحدا إلا بعثه للجزاء فيحلفون لله ما كانوا على الكفر والنفاق وإنما كانوا مؤمنين عاملين بما يرضي الله. يحلفون على هذا يعني يحلفون له في الآخرة كما يحلفون لكم أيها المؤمنون في الدنيا أنهم مسلمون ويظنون أنهم بهذه الأيمان التي يحلفون لله على شيء مما يلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا. ألا إنهم هم الكاذبون حقا في أيمانهم في الدنيا وفي أيمانهم في الآخرة. استولى عليهم الشيطان فأنساهم بوسوسته ذكر الله فلم يعملوا بما يرضيه وإنما عملوا بما يغضبه يعني لم يعملوا بما يرضي الله يعني إنما عملوا بما يغضبه. أولئك المتصفون بتلك الصفات هم جنود إبليس وأتباعه. ألا إن جنود إبليس وأتباعه هم الخاسرون في الدنيا والآخرة فقد باعوا الهدى بالضلالة والجنة بالنار. إن الذين يعادون الله ويعادون رسوله أولئك في جملة من أذلهم الله في الدنيا والآخرة وأخزاهم من الأمم الكافرة. قضى الله في سابق علمي لأنتصرن أنا ورسلي على أعدائنا بالحجة والقوة. إن الله قوي على نصر رسله عزيز ينتقم من أعدائهم. من فوائد الآيات لطف الله بنبيه صلى الله عليه وسلم حيث أدب صحابته بعدم المشقة عليه بكثرة المناجاة. ولهذا قال علماء ينبغي لطالب العلم أن لا يثقل على العالم ولا يضايقه ويزيد عليه. قال ولاية اليهود من شأن المنافقين خسران أهل الكفر وغلبة أهل الإيمان سنة إلهية قد تتأخر لكنها لا تتخلف. ثم ختم بهذه الآية وهي التي توضح أن المؤمنين لا يمكن أن يوالوا أعداء الله عز وجل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يمكن أن تجدهم ولا تراهم في مكان من الأماكن يوادون يعني تكون بينهم وبين الكفار المعادين محبة ومودة. يوادون من حاد الله ورسوله لا يمكن أن تجد مؤمنا يوالي أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مهما كانوا قريبين لهم في النسب حتى لو كانوا أبا أو كذا لا يمكن أن يواليه وهو عدو لله ورسوله. كما قال تعالى في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولو كانوا أقرب قريب لهم فإن رابطة الدين وتعظيم الله عز وجل مقدم عندهم على رابطة النسب، المبادئ مقدمة على كون هذا. وليس معنى هذا أن يسيء إلى الأب اللهم إلا إذا عاد وقاتل وكذا، هذا شيء آخر. لكن إذا كان مجرد حث على الشر فقد قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أنابه. قيل إن هذه الآية نزلت في أبي عبيدة بن الجراح حيث قاتل أباه في يوم بدر، وأبي بكر لأنه أراد أن يقاتل ابنه يوم بدر أيضا، وإخوان وسعد بن أبي وقاص لأنه قتل أخاه أو قاتله أو أسره يوم بدر، وعشيرتهم لأن عمر أيضا قتل خاله هشام بن العاص في يوم بدر. بمعنى أن ولاية الإيمان صارت هي المقدمة على كل ما عارضها، لأن هؤلاء أعداء وحاربوا الله عز وجل وحاربوا رسوله صلى الله عليه وسلم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذا في الجهاد، إذا كان في جهاد شرعي وناس قاتلوا الله عز وجل ورسوله فيتحملوا نتائج أعمالهم. أما في المعاملة العادية فمعروف أن الإنسان يصفح عنهم ويعني يعفو قدر الإمكان، وإذا احتاج إلى زجر فإنه يزجرهم، فلكل مقام مقال. أولئك طبعا ليس الأب والأم، طبعا أب وأم لا، إنما غيره. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وثبته فيهم وأيدهم بروح منه. روح منه قيل بنصر منه وقيل برحمة منه وقيل الإيمان وقيل القرآن. ويدخلهم جنات، يعني والمقصود أنه أيدهم من عنده سبحانه بتأييد من عنده. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها في الآخرة رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن الثواب حسي ومعنوي، نعيم المقيم وأيضا الرضوان العظيم. ثم شرفهم بإضافته إلى نفسه جل وعلا فقال: أولئك حزب الله، كما أن السابقين هم حزب الشيطان، أولئك حزب الشيطان. ألا استفتاحية، إن تأكيدية، حزب الله هم لتأكيد الحصر، أل تعريف الطرفين يقتضي الحصر، مثل ما قال هناك ألا إنهم هم الكذب، قال ألا إن حزب الله هم المفلحون والفائزون وهم الغالبون أيضا كما قال في سورة المائدة، فهم الغالبون وهم المفلحون. نسأل الله أن يجعلنا من حزبه وأنصاره كان على الوجه الشرعي الذي يحبه سبحانه وتعالى. لا تجد أيها الرسول قوما يؤمنون بالله ويؤمنون بيوم القيامة يحبون ويوالون من عاد الله ورسوله ولو كان هؤلاء الأعداء لله ولرسول آباءهم أو كانوا أبناءهم أو كانوا إخوانهم أو عشيرتهم التي ينتمون إليها، لأن الإيمان يمنع من موالاة أعداء الله ورسوله، ولأن رابطة الإيمان أعلى من جميع الروابط، فهي مقدمة عليها عند التعارض. أولئك الذين لا يوالون من عاد الله ورسوله ولو كانوا أقرباء، هم الذين أثبت الله الإيمان في قلوبهم فلا يتغير وقواهم ببرهان منه ونور. ويدخلهم يوم القيامة في جنات تجري في جنات عدن، يعني إقامة تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا لا ينقطع عنهم نعيمها ولا يفنون عنه رضي الله عنهم رضا لا يسخط بعده أبدا. سألك اللهم من فضلك. ورضوهم عنه لما أعطوا من النعيم الذي لا ينفد. ومن رؤيته سبحانه: أولئك الموصوفون بما ذكر جند الله الذين يمتثلون ما أمر به ويكفون عما نهى عنه، ألا إن جند الله هم الفائزون بما ينالونه من مطلوبهم وبما يفوتهم من مرهوبهم. لا يعني لو عبر بما ينجيهم من مرهوبهم أو كذا أفضل في الدنيا والآخرة. ولهذا ذكروا بعدين في الفوائد بعض الفوائد التي متعلقة بهذه الآية، سنقرأها إن شاء الله في الدرس القادم لعلنا نتوقف عند هذا الحد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وجعل هذا كله وصبركم في موازين حسناتكم، إنه سميع قريب مجيب. لو الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.